الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المأمين، اللهم وسلم تسليما كثيرا. نحن في الوجه الأخير من أوجه إن، نحن في الوجه الأخير من أوجه إن، حيث إن ابن هشام رحمه الله تعالى ذكر لها كم وجها؟ أربعة أوجه، ما هي؟ شرطية، نافية، مخففة من الثقيلة، أخيرا الزائدة. طيب، ذكر ابن هشام رحمه الله تعالى أنها تزاد كثيرا بعد، ها؟ بعد ما أي أنواع ما النافية تزاد كثيرا بعد ما النافية، وقد تزاد بعد ما الموصولة، قد تزاد بعد ما الموصولة. وصلنا إلى أنها تزاد أيضا بعد ما المصدرية، سنبدأ من هنا أليس كذلك؟ فقال رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين: وبعد ما المصدرية، يعني وقد تزاد بعد ما المصدرية، بعد أن قرر أن إن تكون حرفا زائدا بمعنى أنها تكون للتأكيد وأنها يكثر زيادتها بعد ما النافية، قال إنها قد تزاد، يعني قليلا ما تزاد بعد ما الموصولة ثم بعد ما المصدرية. قال رحمه الله: وبعد ما المصدرية كقوله المعلوط القريعي: ورج الفتى للخير ما إن رأيته على السن خيرا لا يزال يزيد. مرة أخرى: ورج الفتى للخير ما إن رأيته على السن خيرا لا يزال يزيد. فهذا شاهده الذي ساقه للدلالة على زيادة إن بعد ما المصدرية. فأين موضع الشاهد في قوله ما إن؟ فما هنا مصدرية ظرفية، وإن حرف زائد للتأكيد. رج الفتى، رج الفتى يعني أرجو له الفلاح والنبوغ والعبقرية. رج الفتى الصغير أرجو له مستقبلا باهرا في حال رؤيتك له، ما رأيته يعني مدة رؤيتك له لا يزال يزيد على السن خيرا. هذا ترتيب الكلام، ما رأيته يعني مدة رؤيتك إياه لا يزال يزيد على السن خيرا. فنرى ماذا في هذا البيت من إعراب ومن شرح، من تعرض للبحر الذي هو فيه. ورج الفتى ماء للخير، أنت رأيته على السن لا يزال يزيد. ورج الفتى للخير ما إن رأيته على السن خيرا لا يزال يزيد. من أي البحور هذا البيت؟ تفضل. الطويل الذي تفعيلاته في كل شطرة، فعول مفاعيل في أصله، فعول مفاعيل، فعول مفاعيل في كل شطرة. ورج الفتى للخير ما إن رأيته، ورج الفتى للخير إن، ورج الفتى للخير ما إن رأيته على السن خيرا لا يزال يزيد فعول مفاعل إلى آخره. وعرفت معنى البيت أو مضمون هذا البيت أنه يقول إن الفتى مثل الفتى، إن الصغير، إن الذي في مقتبل عمره، تنبأ له وارجو له مستقبلا باهرا، إن رأيته إن رأيتها تزيد خيرا بعد خير على مدار الأيام، على السن يعني على مدار العمر وتوالي الأيام وتتابع السنين. والشاهد في قوله إن، حيث زادت بعد ما المصدرية الظرفية، يعني تؤول وما بعدها تنسبك مع ما بعدها بمصدر رؤيتك، وظرفية لأنها بمعنى مدة، مدة رؤيتك إياه، كأنه قال ورج الفتى للخير مدة ظرف رؤيتك مضاف إليه إياه. من أين أتينا برؤيتك إياه؟ الرؤية من المصدر، أنها سبكت، ما سبكت الفعل سبكت معه في مصدر. من أين أتينا بالكاف؟ رؤيتك، من أين أتينا بالكاف؟ رأيت، رأيت تاء الفاعل، تاء المخاطب. من أين أتينا بإياه؟ بالهاء في رأيته اللي هو المفعول. رأيت فعل وفعل ومفعول، ما مع الفعل تنسبك بمصدر، الفاعل هو المضاف إليه ومن باب إضافة المصدر إلى فاعله، والمفعول ظهر هنا منفصلا، كان متصلا فظهر منفصلا. يبقى مدة، من أين أتينا بمدة؟ من ما، لأن ما ظرفية مصدرية. مدة رؤيتك إياه ورج الفتى للخير، ما إن رأيته على السن خيرا لا يزال يزيد، يعني رأيته لا يزال يزيد، استمر في الزيادة على السن، يزيد خيرا. من الذي يعرب بالبيت؟ يزيد خيرا على السن، يعني على توالي الأيام ومرور السنين. تفضل. رد فعل أمر مبني على حذف حرف العلة اللي هو الياء، استغناء عنه بالكسرة. رجي فعل أمر، تفضل. غلط، لأن الفعل لابد له من فاعل، الفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا، تقديره أنت. الفتى مفعول به منصوب، علامة النصب منع من ظهورها، فتحة مقدرة منع من ظهورها، التعذر. طيب الخير تعلق، جر ومجرور متعلق به بالفعل. رجي ما ظرفية مصدرية، يعني حرف. طيب رأيت، يبقى إن حرف زائد للتأكيد وفيه الشاهد، ورأيته فعل وفعل ومفعول، والتقدير مدة رؤيتك إياه على السن. طيب متعلق بإيه؟ على السن جار ومجرور متعلق بإيه؟ لا، متعلق بيزيد، يزيد على السن، يزيد على مرور الأيام، يزيد على مرور الأعوام. طيب يزيد على السن، رأيته على السن خيرا لا يزال يزيد، تمييز. لا خيرا بيقول ان هو تمييز منصوب، ولا نافيه لا يزال من اخوات كان، يعني ترفع الاسم وتنصب الخبر. اسمها ضمير مستتر فيها جوازا، تقديره هو، يعود على الفتى، يزيد فعل وفاعل، وهو خبر يزال في محل الجملة الفعلية يزال بيرفع الاسم وينصب الخبر، يزال من أخوات كان، معايا ولا؟ طيب بيرفع الاسم وينصب الخبر، صح كده، في محل نصب خبر، الجملة الفعلية في محل نصب خبر. حد لي سؤال؟ اتفضل. هو الشيخ بيقول تمييز. طيب بيسأل الشيخ علي، خيرا يصح أن تكون مفعولا ليزيد، ما رأيكم شيخ مبروك؟ طيب مفعول مقدم ليزيد، لا خطأ، لا يكون مفعولا. عندك إجابة؟ مفعول ثاني بقى، مفعول ثاني. طيب يبقى الصواب انه مفعول ثاني، لان زاد، قل زاده فضلا، تنصب مفعولين، زاده فضلا. قال عز من قائل ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، مفعولان، الذي مفعول اول، هدى مفعول ثاني. فإذا أردت أن تعربها كما أعربها أخونا عادل، يبقى خيرا تمييز ليزيد، ومقدم للضرورة، لأن حق التمييز أن يكون مؤخرا فقدم للضرورة، لا بأس إذا كان قاصرا. زاد بمعنى كسر، كسر، يبقى يكون قاصرا وخيرا تمييز مقدم للضرورة. أما لو عربته متعديا فلابد أن تفهم وأن تعلم أنه متعد لمفعولين، فخيرا مفعوله الثاني المقدم، ولابد أن تقدر مفعولا أول. ما هو المفعول الأول؟ يبقى خير، يزيد خيره مثلا خيرا، يزيد خيره خيرا، يبقى إما أن يكون تمييزا لزاد بمعنى كسر القاصرة، وإما مفعولا ثانيا مقدما لزاد المتعدية لمفعولين، على تقدير أن المفعول الأول هو خيره، بركته، حواله، يزيد حاله خيرا، فيش مانع، يزيد حاله. سن لا يزيد خيرا، إنما الحال يزيد خيرا، الخير يزيد خيرا، السن لا يزيد خيرا، إنما الذي يركب عليه الخير هو خير آخر، هو فضل، هو أخلاق، هو حال، لكن السن لا يقال في النوز، يزيد على السن يعني مع مرور السن. نعم. طيب سؤال الشيخ بيقول لماذا لا نقول إن خيرا مفعول أول مقدم وعلى السن المفعول الثاني، شبه الجملة بيكون مفعولا؟ كيف؟ الخير مش ليس مفعولا، لا لا، ده متعلق به مباشرة، مش مفعول، لا لا لا، الجار والمجرور لا يكون مفعولا، لا، مفعول مفرد ولا يكون لا جملة ولا شبه جملة، ما فيش جملة ولا شبه جملة، اللهم إلا في مقول القول. المعنى خطأ كمان، عفوا، المعنى يكون خطأ، لأن الزيادة تكون على شيئين. انظر إلى قوله تعالى يزيد الله، المفعول الأول وقعت الزيادة على الذين، زادهم ماذا؟ زادهم هدى. من الذي يزيد؟ الله تعالى. يزيد من؟ يزيد الذين. يزيدهم ماذا؟ هدى. انظر بقى على المعنى الذي تقوله، لا يزال يزيد، اللي هو الفتى، يزيد ماذا؟ يزيد خيرا. المفعول الثاني على السن، ما معنى هذا الكلام؟ ما هي الزيادة؟ الزيادة هي الهدى التي وقعت على الذين اهتدوا، الزيادة هي الفضل التي وقعت على زيد أو على سين، الزيادة هي الخير التي وقعت على السن. احنا قلنا أن السن لا يزيد خيرا، لا يركب عليه الخير، إنما الذي يركب عليه الخير هو الفضل، هو الخير، هو الحال، وماشي، يبقى الإعراب فرع المعنى. كان عندك سؤال؟ خلاص. طيب يقول الله مثلا، يقول الله تعالى حتى تتصور ما المصدرية الظرفية، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. فما هنا مصدرية ظرفية؟ يعني مدة دوامي أو بقائي حيا. فما ظرفية بمعنى مدة، وفيها أيضا مصدرية تنسبك مع الفعل بمصدر، يعني مدة دوامي أو بقائي حيا. سؤال. ما معنى؟ بيسأل الشيخ هل يصلح أن تكون خيرا خبر مقدما ليزال؟ يبقى لا يزال هو خيرا، لا يزال الفتى خيرا. أين؟ طب أين المبتدأ؟ أين اسم لا يزال أو لا يزال؟ الجملة الفعلية يزيد، اسم لا يزال. إزاي يعني؟ لا يزال يزيد يعني إيه؟ هل المبتدأ يكون جملة فعلية؟ رد عليا، هل المبتدأ يكون جملة فعلية؟ ما هو اسم كان وأخوات كان أصلها مبتدأ، فهل تعرف أن اسم يزال يكون جملة فعلية أو اسمية حتى؟ هل تعرف هذا؟ ما المعنى؟ إعراب فرع المعنى، مش أي منصوب نبحث له عن أي منصوبات في كتب النحو. معنى إعراب فرع المعنى. نعم. تصلح حالا؟ حالا؟ لا، لا تصلح حالا. حالا مشتقة يعني؟ حال من ماذا؟ يزيد هو خيرا، حال كونه خيرا، هو حالته خير، حاله خيرا. حاله فين حاله دي؟ أين صاحب الحال؟ مرة أخرى، أين صاحب الحال؟ أين صاحب الحال في الجملة؟ صاحب الحال فين؟ طيب هل الفتى يوصف بأنه خير؟ طيب الإعراب فرع المعنى، أرجوك نفس الخطأ، نفس الخطأ، أننا نبحث عن المنصوبات في ذهننا، منصوبات تمييز حال خبر كان وأخواتها، اسم إن وأخواتها، مفعول لأجلي، فنركب ما في ذهننا من قائمة المنصوبات على أي اسم منصوب. هذا خطأ. مهم الإعراب فرع المعنى، الإعراب فرع المعنى، ما المعنى؟ نعم صح كده، زاد إما قصيرة وإما تعدى لمفعوله. كيف؟ ما هناك بيسأل الشيخ هل يصلح أن تكون ما موصولة؟ يلا فهمني. ها، ورج الفتى للخير. طيب الفتى الذي، بيسأل الشيخ سؤالا له وجاهة، ورج الفتى للخير الذي، فهل تصلح أن تكون ما موصولة وتكون صفة للفتى؟ صح كده سؤال حضرتك. يلا، ما ردكم على هذا السؤال؟ موافقون، معترضون؟ موصولة، ما احنا قلنا الذي، مش ده سؤالك؟ طيب ما احنا قلنا موصولة. موافقون، معترضون، ولا متوقفون كلكم؟ نعم. طيب خليها شرطية، هو الرجل لا يتكلم على إن الآن، يتكلم على ما. هل تصلح أن تكون موصولة ولماذا؟ الجواب تصلح ولا لا تصلح؟ على الكلام. طب ما ترفع يدك أولا، استأذن. تفضل أجب. مثلا هو يبقى يقول لك لا تصلح، لانك فصلت بين خلاص فصلت بين الموصوف وبين الصفه بشيء غريب. طيب اي سؤال؟ نعم تفضل. يزيد خيره بالنصب، مفعول أول، يزيد خيره خيرا. نعم، في أي سؤال؟ تفضل. يجوز الفصل بين، في خلاف، بيسأل هل يجوز الفصل بين الصفة والموصوف بالجار والمجرور؟ خلاف، بعضهم سهل ذلك وقال لأنه يتساهل في الظرف، يعني الجار والمجرور والظرف يتساهل فيهما ما لا يتساهل في غيرهما، بلا بأس عند بعضهم أن يفصل بين الصفة والموصوف بالجار والمجرور. فعلى هذا يمكن، على هذا المذهب الذي يجوز الفصل بين الصفة والموصوف بالجار والمجرور أو بالظرف يجوز، لكن لا يؤدي الثراء الذي في كون ما ظرفية مصدرية. الشيخ هو لا يقول أنه خطأ، هو بس مجرد بيقول هل يجوز؟ نعم يجوز على هذا المذهب الذي يجوز الفصل بين الصفة والموصوف بالجار والمجرور أو بالظرف، لكن الثراء والنماء والغناء والفائدة الأكبر في فهمنا ما على أنها مصدرية ظرفية تعطي نماء ثروة للبيت. شفت ماذا قلت؟ على فهمنا الأول نفهم ثم نعرب، نفهم ثم نعرب أرجوكم. قال وقبل مادة الإنكار، وقبل هذه المرة قبل، أحسنتم، وبعد ألا الاستفتاحية. قال رحمه الله وبعد ألا الاستفتاحية، بعد ما النافية، بعد ما الموصول، بعد ما النافية كثيرا، وبعد ما الموصولة قليلا، بعد ما المصدرية قليلا، وكذلك بعد ألا الاستفتاحية قليلا، وقبل مادة الإنكار قليلا. قال وبعد ألا الاستفتاحية يعني وتزاد إن بعد ألا الاستفتاحية قليلا، كقوله من أين جئت بقليلا، قليلا دي من أين جئت بها، من قوله وقد تزاد، وقد تزاد بعد ما الموصولة قد للتقليل، لأن الكسرة تكون بعد ما النافي. قال وبعد ألا الاستفتاحية كقوله ألا إن سرى ليلي فبت كئيبا أحاذر أن ألقى النوى بغضوبا. ألا إن سرى ليلي فبت كئيبا أحاذر أن ألقى النوى بغضوبا. الشاهد في قوله ألا إن، حيث إن إن هذه المرة جاءت زائدة مؤكدة بعد ألا الاستفتاحية. ألا حرف استفتاح مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وإن حرف زائد مبني على السكون لا محل له من الإعراب. تفضل. إيه هو لتصحيف تنأى ولا تأوى ولا ألقى؟ ايوه ما السؤال؟ ما التصحيف؟ تصحيف في القى ولا تصحيف في تنأى؟ تنأى، جميل. السؤال ايه سؤالك؟ تقول تصحيف، اي تصحيف؟ رد على سؤالي، تصحيف في القى ولا في تنأى؟ يعني الخطأ فين اللي هو ايه؟ طيب الاثنين روايتين، ما الاثنين صح. خلونا بس نكتب البيت، نكتب بعد ذلك اللغات اللي في البيت أو الروايات اللي في البيت كما تعودنا. أنا سعيد أنك تحضر الدرس وتذاكر مبكرا، هذا شيء مهم جدا وأدعو الجميع لفعله. دعونا نكون مرتبين بأن نكتب أولا البيت ثم نبدأ في البحث عن الروايات الأخرى للبيت. ألا إن سرى ليلي فبت كئيبا أحاذر أن ألقى، وفي رواية أنأى، النوى تنأى بالتاء حاض، النوى بغضوبة. هذا البيت من أي البحور؟ تفضل. طويل. فعول المفاعيل: ألا إن سرى ليلي فبت كئيبا. فعول طيب. الشاهد قلنا في قوله إن، هذا موضوع الشاهد، جاءت زائدة بعد ألا الاستفتاحية. ما معنى البيت؟ قال: سرى ليلي، مجرد أنه استفتح، استفتاح يكون للتنبيه، لفت الأنظار، جلب الأسماع، استفتح بألا، شد الانتباه بألا، وأكد مضمون الجملة بإن. سرى ليلي، السرى يكون في الليل ويكون للشخص، الشخص الذي يسري، لا الليل، الذي يسري هو الشخص، دابة، يعني العاقل وغير العاقل، لكن الليل لا يسري، فهو نوع من المجاز، مجاز عقلي، نسب السري إلى الليل. سرى ليلي فبت كئيبا، حزينا، أحاذر أن ألقى النوى البعد، بمعنى البعد، بغضوب، غضوب المرأة التي يحبها. يعني يخاف ويحذر ويتوجس أن يلاقي بسبب غضوب النوى البعد. وعلى الرواية الأخرى أن تنأى النوى، أو ينأى النوى، أحسن ينأى النوى، كلاهما صحيح، ينأى النوى بغضوب، يعني يذهب بها بعيدا عني. وحاذر، وهذا سبب كآبته، أنه يحذر أن يذهب النوى البعد بمحبوبته التي اسمها غضوب. من يعرب البيت؟ تفضل. ألا حرف استفتاح مبني على السكون لا محل له. ها، إن حرف زائد لا محل له، وفيه الشاهد، ها، وفيه الشاهد حيث جاء بعد أنا الاستفتاحية وهو قليل. زيادة يا أخوانا، الزيادة لها معنى، ليست خالية من المعنى. حرف يفيد التأكيد، تأكيد ماذا؟ تأكيد مضمون الجملة من إثبات أو نفي. سرى ليلي فعل وفاعل ومضاف إليه، سرى ليلي فعل وفاعل ومضاف إليه، فبت كئيبا، فحرف عطف أو استئناف، بت فعل وفاعله، كئيبا حال. بعدين يعني إعراب آخر ولا عدول عن الأول؟ هل يجوز أن نعربه؟ طبعا يجوز، لو أعربتها ناقصة والأحسن، يبقى بات واسمها وخبرها، بات واسمها وخبرها، أخوات كان، ظل وبات وأضحى وأمسى، فمن أخوات كان بات واسمها وخبرها، وتستطيع أن تجعلها تامة فالتاء فاعلها وكئيبا حال. إذا كانت تامة فالتاء فاعلها وكئيبا حال، إذا كانت ناقصة فاسمها وخبرها. فبت كئيبا، يبقى جملة، يبقى سرى ليلي جملة ابتدائية لا محل لها من الإعراب، بت كئيبا جملة معطوفة أو استئنافية لا محل لها من الإعراب، أحاذر أن ألقى، ها، أحاذر فعل، فعل وفاعل مستتر وجوبا، لا لم أسمع، أن حرف مصدري ونصب، وألقى أو ينأى فعل مضارع ماله؟ أن حرف مصدري ونصب منصوب، فعل مضارع منصوب بأن وعلامة النصب فتحة مقدرة منع من ظهورها التعذيب. المصدر المنسبك في محل نصب مفعول أحاذر، يحذر الردى في القرآن، يحذر الآخرة ويرجو رحمة رب، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. من حذر، لأنه قال يحذر، لكن دي من أحذر، زي قال أحاذر. طيب من حذر، عفوا، دي من حذر رباعي، دي من حذر، فمضارعها هذه من حذر الرباعي، فمضارعها مضموم الهمزة، مضموم حرف المضارعة، لكن يحذر الآخرة مفتوح حرف المضارعة، فهو من الثلاثي حذر. كلاهما متعد، كلاهما متعد. طيب أحاذر كذا، فهو مفعول مصدر المؤول، يعني كلمة في محل نصب مفعول أحاذر. أحاذر أن ألقى النوى، ألقى عرفت أو ينأى فعل وفاعل، لا ألقى، ألقى أنا، لو كانت ألقى يبقى الفاعل ضمير مستتر وجوب تقديره أنا. ألقى النوى مفعول لألقى، بغضوبة فعل جر ومجرور متعلق به بألقى. وما هذه الألف؟ ألف الإطلاق، إطلاق، إطلاق، لأن المجرور مجرور ب بالباء وعلامة الجر الفتحة، لأن غضوب علم على أنثى، فهو اجتمعت فيه العلمية والتأنيث، فمجرور بالباء وعلامة الجر الفتحة نيابة عن الكسرة للمنع من الصرف للعلمية والتأنيث. وهذه ألف الإطلاق، الجر والمجرور متعلق بألقى. لو كانت ينأى، بأين فاعل ينأى؟ النوى. لو ألقى يبقى ألقى أنا النوى، لو ينأى يبقى ينأى النوى، ينأى النوى فعل وفاعل. طيب أي سؤال؟ ما إعراب جملة أحاذر؟ أحاذر حال، لو كانت كئيبا حالي يبقى حال بعد حال، حال مفرد وحال جملة، ولو كانت كئيبا خبر فهو حال جملة، وانتهينا في محل نصب. أحاذر وأن ألقى في محل نصب حال. سنت فتح الله عليك. في أي سؤال؟ يبقى أخذنا من هذا أنه قد تزيد إن، قد تزيد إن بعد ألا الاستفتاحية. قال وقبل مادة الإنكار، هذه المرة تزيد قبل، أيضا تزيد قليلا ولكن قبل. خذ جائزة تفضل. قال قبل مادة الإنكار، قبل مادة الإنكار، قال سمع سيبويه رجلا يقال له أتخرج إن أخصبت البادية؟ فقال أأنا إنيه، منكرا أن يكون رأيه على خلاف ذلك. مرة أخرى، وقبل مادة الإنكار، مادة، مادة قد تكون ألفا ياء واوا، مد، ولكنها للإنكار، فهي تأتي لإنكار مضمون الكلام أو نفيه، إنكار مضمون الكلام، ثبوت الحكم يعني الذي في كلام المتكلم، المتكلم يقول كلاما يثبت به حكم، فهو ينكر أن يكون الكلام على غير ما يقوله، أو ينكر عليه أن يقول أن يكون هذا الكلام غير مصدق الذي يدعيه. يعني مثلا المثال الذي معنا، سمع سيبويه رجلا يقال له أتخرج إن أخصبت البادية، ينكر أن يكون الكلام غير ما يقول، أو ينكر أن يصدق فيه غير ذلك. مثلا لو قال له نجحت هذا العام فيقول له أنا ثم يأتي بمادة مادة للإنكار أصل الكلام أنا أو بعضهم قال أنا هذه همزة استفهام بعدها أنا أنجح أنجحت يستفهم منكرا أن يكون الكلام غير ما حصل من نجاح سمع أحدهم أنه نجح مثلا فيقول له أنجحت هذا العام أصحيح أنك نجحت هذا العام أصدق أنك نجحت هذا العام فيحتمل أنه ينكر عليه أن يصدق هذا يحتمل العكس يحتمل أنه ينكر عليه تصديق هذا هل تصدق أني نجحت أنا لا أنجح مثلا أو ينكر عليه أنه يكون خلاف ما سمع هل وهل تظن أني لا أنجح العكس لما يقول له أنجحت هذا العام فينكر عليه أنا ثم يمد صوته همزة هذه مادة الإنكار إنكار ماذا يحتمل أنه ينكر عليه أن يكون الأمر غير ما سمع يعني ينكر عليه وهل تظن أني لا أنجح ويحتمل العكس وهل تظن أني أنجح هي في الحالتين اسمها مادة الإنكار فتأتي قبل مادة الإنكار هذه مادة الإنكار من جنس حركة ما قبلها حركة ما قبلها فتحة النون فجاءت المادة من جنس الحركة لو كانت ضمة تكون المادة واوا لو كانت كسرة تكون المادة ياء فالذي معنا الآن فتحة فجاءت الحركة المادة من جنس حركة ما قبلها ثم تأتي إن الزائدة قبل مادة الإنكار تأتي إن الزائدة قبل مادة الإنكار بمرة أخرى هذه مادة الإنكار تأتي من جنس حركة ما قبلها إن كانت فتحة فهي ألف وضمة فهي واو كسرة فهي ياء ثم تأتي إن قبلها فيلتقي ساكنان النون ساكنة والألف ساكنة فتتحرك النون بالكسرة للتخلص من التقاء الساكنين فتتحول الألف إلى ياء بمناسبة الكسر مرة أخرى بعد أن جاءت إن قبل مادة الإنكار كسرنا النون لالتقاء الساكنين نون ساكنة والألف ساكنة ثم انقلبت الألف إلى ياء لمناسبة الكسرة ثم أخيرا جاءت هاء السكت أأنا إيه فصار الكلام أأنا إيه هذه همزة إن إنيه عفوا ثم النون ثم الياء التي تحولت من الألف لمناسبة الكسرة ثم هاء السكت فالذي معنا من هذا الباب سمع سيبويه رجلا يقال له أتخرج إن أخصبت البادية فقال له أأنا إني بنفس الطريقة بنفس الطريقة والمعنى يحتمل من ناحية اللغة لكن المقام هو الذي يحدد هل هو ينكر عليه هذا أو هذا هي همزة مادة إنكار على كل حال لكن قد ينكر عليه أن يظن فيه أنه لا يخرج وقد ينكر عليه أنه يظن فيه أنه يخرج قد ينكر عليه ظنه أنه يخرج وقد ينكر عليه ظنه أنه لا يخرج ما الذي يحدد؟ أمر محتمل الذي يحدد هو السياق والحال حال السائل أو حال المسؤول أو حاليهما معا مرة أخرى وقبل مادة الإنكار يعني وقد تزاد إن قبل مادة الإنكار سمع سيبويه رجلا يقال له أتخرج إن أخصبت البادية فقال أنا إنيه قال منكرا أن يكون رأيه على خلاف ذلك أنه لابد أن يخرج يعني لا يظن أنه لا يخرج، منكرا أن يكون رأيه على خلاف ذلك، يعني أنه لا يخرج، فهو يقرر ويثبت أنه سيخرج وينكر أن يظن فيه أنه لا يخرج. لكن من ناحية اللغة تحتمل العكس، تحتمل العكس من ناحية اللغة، أن ينكر أن يظن فيه أنه يخرج. بهذا يكون قد انتهى مما حصر فيه معاني إن، أنها تأتي شرطية وتأتي مخففة وتأتي نافية وتأتي زائدة. ثم يأتي بأقوال لبعض العلماء في اللغة الذين يقولون إنها تزاد بعد لما، وأنها تأتي لمعان أخرى. قال: وزعم ابن الحاجب أنها تزاد بعد لما الإيجابية، وحصر زيادتها بعد ما النافية، ما الموصولة، ما المصدرية، ألا الاستفتاحية، قبل مادة الإنكار، هذا حصر الزيادة. قال: وزعم ابن الحاجب أنها تزاد بعد لما الإيجابية، يعني التي بمعنى إلا. قال: هو سهو، وإنما تلك في، وإنما تلك أن المفتوحة، في بعض النسخ إنما تلك في أن المفتوحة، وفي بعض نسخ وإنما تلك، وإنما ذلك في أن المفتوحة، نسخ المعنى واحد. يعني مثلا لو قلنا: على هذا القول الذي نسبه إلى ابن الحاجب وقال إنه زعم وأنه سهو منه، ابن الحاجب يجوز لو قال: أجيئك لما تسافر، بمعنى إلا، أجيئك لما تسافر، أجيئك إلا تسافر، فقال: تزاد هنا إن، فيكون الكلام: أجيئك إلا إن تسافر. فالشيخ ابن هشام قال: الصواب هو سهو من ابن الحاجب، والصواب إلا أن، لما أن، الصواب أن وليس إن. أجيئك لما أن تسافر، تكون لما بمعنى إلا. ده ابن هشام يقول إنه سهو من ابن الحاجب، والصواب: أجيئك لما أن لا إن تسافر. ومرة أخرى زعم ابن الحاجب، ابن هشام يقول زعم ابن الحاجب أن إن تزاد بعد لما الإيجابية، وهو سهو منه، وإنما هي أن، يعني مفتوحة الهمزة لا مكسورتها، فلا لا يصح أن تقول أجيئك عند ابن هشام أجيئك لما إن تسافر، لابد أن تقول أجيئك لما أن تسافر، أجيئك أزورك إلا أن تسافر، خلاص لا أزورك. هذا الذي قاله ابن هشام إنه سهو منه لم يرتضه الكثيرون، قالوا: بل هو مسموع، مسموع هاتان لغتان، لغتان الهم الفتح والكسر كلاهما صحيح. فالذي زعمه أو الذي دعاه ابن هشام أنه سهو من ابن الحاجب لم يرتضه كثير من المحققين، وقالوا: بل هي لغتان كلاهما صحيح. ثم قال: وزيد على هذه المعاني الأربعة معنيان آخران، يعني زاد العلماء زيدا بالبناء المجهول كنوع من الرفض منه. ثم نسب إلى قطرب، قال: فزعم قطرب أنها قد تكون بمعنى قد، كما مر في إن نفعت الذكرى، قد تكون إن بمعنى قد، قال كما مر في إن نفعت الذكرى، فذكر إن، أخذنا أن إن شرطية. وقال هناك رحمه الله قال إنها بعض إن بعضهم قال إن في الآية الكريمة بمعنى قد، فذكر قد نفعت الذكرى. فقطرب تلميذ سيبويه قال إن تأتي بمعنى قد، واستدل على ذلك بقوله تعالى إن نفعت الذكرى. ولا تنسى أنه قد مر أيضا علينا سورة الآية الأحقاف، ولقد مكناكم فيما إن مكناكم فيه، ومر علينا معانيها، وقلنا إن بعض المفسرين قالوا إن إن في آية الأحقاف بمعنى قد، لقد مكناكم فيما قد مكناكم فيه، وأن هذا من معنى بمعنى الجنس، وإن كان السابقون أكثر تمكينا من أهل مكة، لكن إن تكون بمعنى قد. إذن أكثر من واحد، أكثر من لغوي ومفسر قالوا إن قد تأتي بمعنى قد. قال وزعم الكوفيون أنها قد تكون بمعنى إذ، زعم قطرب، زعم ابن الحاجب، زعم يرفض هذه الأقوال. وزعم الكوفيون أنها قد تكون بمعنى إذ، أي التعليلية، إذ التعليلية. وجعلوا منه يعني من مجيئها، الضمير يعود على مجيئها بهذا المعنى، من مجيئها بهذا المعنى أو من كونها بهذا المعنى. واتقوا الله إن كنتم مؤمنين لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. وقوله عليه الصلاة والسلام وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، ونحو ذلك مما الفعل فيه محقق الوقوع. وقوله أتغضب إن أذنا قتيبة حزة جهارا ولم تغضب لقتل ابن خازم، قالوا أي الزاعمون وليست شرطية، لأن الشرط مستقبل وهذه القصة قد مضت. وأجاب الجمهور عن قوله تعالى إن كنتم مؤمنين بأنه شرط جيء به للتهييج والإلهاب، كما تقول لابنك إن كنت ابني فلا تفعل كذا. وعن آية المشيئة، يعني وأجاب الجمهور عن آية المشيئة بأنه تعليم للعباد كيف يتكلمون إذا أخبروا عن المستقبل، أو بأن أصل ذلك الشرط ثم صار يذكر للتبرك، أو أن المعنى لتدخلن جميعا إن شاء الله ألا يموت منكم أحد قبل الدخول. وهذا الجواب لا يدفع السؤال، أو أن ذلك من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه رضي الله عنهم أجمعين حين أخبرهم بالمنام فحكى ذلك لنا، أو من كلام الملك الذي أخبره في المنام. وأما البيت فمحمول على وجهين، أحدهما أن يكون على إقامة السبب مقام المسبب، والأصل أتغضب إن افتخر مفتخر بسبب حزه أذني قتيبة، إذ الافتخار بذلك يكون مسببا عن الحز، وفي بعض النسخ يكون سببا للغضب ومسببا عن الحز. الثاني أن يكون على معنى التبين، أي أتغضب إن تبين في المستقبل أن أذني قتيبة حزتا فيما مضى، كما قال الآخر إذا ما انتسبنا لم تلدني لئيمة ولم تجدي من أن تقري بها به بدا، من أن تقري به بدا ولم تجدي من أن تقري به بدا، أي يتبين أني لم تلدني لئيمة. وقال الخليل والمبرد الصواب أن أذنا بفتح الهمزة من أن، الصواب أن أذنا بفتح الهمزة من أن، أي لأن أذنا. ثم هي عند الخليل أن الناصبة، وعند المبرد أنها أن المخففة من الثقيلة. ويرد قول الخليل أن أن الناصبة لا يليها الاسم على إضمار الفعل، وإنما ذلك لإن المكسورة، نحو وإن أحد من المشركين استجارك. قال وعلى الوجهين يتخرج قول الآخر إن يقتلوك فإن قتلك لم يكن عارا عليك ورب قتل عار، أي إن يفتخروا بسبب قتلك أو إن يتبين أنهم قتلوك. هذا الكلام الكثير الطويل في الرد على في أولا في تقرير بعض المذاهب لزيادة لمعاني إن التي لم يوافق عليها ابن هشام، والرد على هذه الأقوال أو على هذا الزعم. فقال مرة أخرى نقرأ: وزيد على هذه المعاني الأربعة معنيان آخران. فزعم قطرب أنها قد تكون بمعنى قد كما مر فيه إن نفعت الذكرى، قد نفعت الذكرى. وزعم الكوفيون أنها قد تكون بمعنى إذ تعليلية، إذ تعليلية تعلل لما قبلها. كافأتك إذ نجحت، يبقى إذ تعلل للمكافأة التي كانت قبل إذ. كافأتك إذ نجحت، إذ تعليلية ظرفية تعلل لما قبلها للمكافأة. فهنا من هذا الباب زعم الكوفيون أن أنها هي إن قد تكون بمعنى إذ أي التعليلية، وجعلوا منه واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. يبقى المعنى عند الكوفيين واتقوا الله إذ كنتم مؤمنين. لماذا هذا يا كوفيون؟ قالوا لأن الشرط غير متصور. واتقوا الله إن كنتم مؤمنين، هم مؤمنون فعلا، فصرفوا المعنى عن الشرط وجعلوها بمعنى إذ التعليلي. اتقوا الله لأنكم كنتم مؤمنين، حيث إنكم مؤمنين. مؤمنون. طيب، قال: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. أيضا الكوفيون يقولون إن هنا بمعنى إذ، لتدخلن المسجد الحرام إذ شاء الله، لنفس العلة. الكوفيون يفكرون بهذه الطريقة أن الله تعالى هو المخبر جل جلاله ويعلم أنهم يدخلون المسجد الحرام، فلما التعليق؟ والشرط معناه التعليق، الشرط معناه تعليق شيء على شيء، فالله تعالى لا يحتاج إلى تعليق، نحن الذي نحتاج إلى تعليق لأننا لا نعلم الغيب. آتيك إن شاء الله، قد لا أستطيع أن آتي فأقول إن شاء الله أو أعلق، لكن الله تعالى الذي يعلم الغيب لا يعلق. فهي هنا ليست للتعليق، ليست للشرط، وإنما هي للتعليل عند هؤلاء، عند الكوفيين. لا تدخلن المسجد الحرام سورة الفتح إن شاء الله إذ شاء الله آمين، حال كونكم آمنين. وقوله يعني وجعلوا منه قوله عليه الصلاة والسلام: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، في دعاء زيارة القبور. وإنا إذ شاء الله بكم لاحقون. أيضا الكوفيون فكروا بهذه الطريقة، النبي صلى الله عليه وسلم وكل الناس يعلمون، حتى المكافرون يعلمون أنهم سيموتون، سيلحقون بهؤلاء الأموات، فلا يتصور التعليق، لا يتصور الشرطية في إن هنا، لأنه لو أخذنا على ظاهرها قد نلحق وقد لا نلحق، إن شاء الله نلحق وإن شاء لا نلحق، وهذا غير متصور حتى عند غير الكافرين فضلا عن رسول، حتى عند الكافرين فضلا عن المؤمنين فضلا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن فقوله هذا ليس على الشرطية وإنما على التعليلية، وإن إذ شاء الله لأن الله شاء جل جلاله فبكم نلحق. الله تعالى قضى أن كل نفس ذائقة الموت، فقد شاء ذلك، فعلة أننا نلحق بكم أن الله تعالى شاءه، وإن إذ لأجل أن الله شاء بكم لاحق. قال: ونحو ذلك، يعني وجعل منه نحو ذلك مما الفعل فيه محقق الوقوع. وقوله يعني وجعل منه قوله قول الفرزدق: أتغضب إن أذنا، إن أذنا بسكون الزال، يبقى بسكون الزال لغة أذن وأذن، ويقولون هو أذن ويقولون هو أذن، قراءتان لغتان وقراءتان متواترتان. أتغضب إن أذنى قتيبة حزتا جهارا ولم تغضب لقتل ابن خازم؟ فالتقدير عن عندهم أتغضب إذ التعليلية، أتغضب لأن أذنى أو أذني، أتغضب إن أذنى قتيبة حزتا جهارا على الملأ في غير خفاء ولم تغضب لقتل ابن خازم؟ كلام على قيس، قبيلة قيس. أتغضب أي قبيلة قيس يعيب عليها وينكر عليها، همزة الإنكار، همزة التوبيخ. انتهي. أتغضب أي قبيلة قيس لأن أذنى قتيبة حزة أي قطعتها، حز يعني قطع، ويقصد هنا ليس فقط حز الأذن بمعنى قطع الأذن إنما يقصد الموت. يبقى أتغضب قيس لأنهم قتلوا قتيبة ابن مسلم الباهلي، قتله وكيع بن حسان في بلاد ما وراء النهر اللي هي خراسان. أتغضب اللي هي الآن أفغانستان حررها الله من الأنجاس. أتغضب إن أذنى قتيبة حزة أي قطعتها، والمقصود أن قتل قتيبة على يد وكيع، قتل جهارا، قتل قتيبة جهارا على الملأ، هذا يغضبهم ولم يغضبوا لقتل ابن خازم اللي هو عبد الله بن خازم السلمي، ولم تغضب يعيب عليهم، هذا يوبخهم على أنهم غضبوا لشيء ولم يغضبوا لما هو أشنع منه وأفظع، لأن ابن خازم كان أميرا لخراسان، فغضبوا لقتل قتيبة ولم يغضبوا لقتل أمير قتيبة. طيب، هذا أيضا شاهد عند الكوفيين على أن إن تأتي بمعنى إذ التعليل. لماذا يكوفيون أيضا نفس العلة؟ لأنها فعلا قد قطعت، لأنها فعلا قد قتل قتيبة. أتغضب إن أذنى قتيبة حزتا جهارا ولم تغضب؟ يبقى تغضب لو كانت شرطية كان يبقى تعليق بأمر مضى، والتعليق يكون بالمستقبل. يبقى عند الكوفيين لا يعقلون أن تكون للشرط، لأن الشرط تعليق على أمر مستقبل، إن جئتني في المستقبل أكافئك مثلا، إن تذاكر تنجح، بتعليق على أمر مستقبلي لا يكون تعليقا على أمر ماض. وقتل قتيبة قد حصل بالفعل ومضى وانقضى، فإن هنا لا تكون شرطية، ولذلك هي عندهم تعليلية. نأخذ هذا البيت، أتغضب إن أذنى خزيمة حزة جهارا ولم تغضب لقتل ابن خازم؟ طيب، من أي البحور هذا البيت يا شيخ سيد؟ الوافر؟ زي يعني من تفعيلته مفاعلة. أتغضب إن أذنى خزيمة حزة ده وافر؟ اهدأ أرجوك. أز طيب بعدين يعني بدأت في العروض، بدأت في العروض، يعني خطوت خطوات في العروض. طيب فتح الله عليك أستاذ أحمد. طويل زي ما تحزت. طيب يبقى من الطويل، من الطويل. والشاهد في عندهم عند الكوفيين إن هنا بمعنى إذ. أتغضب لأن، أتغضب إذ التعلي، أتغضب لأن أذني خزيمة حزتة جهارا. طيب من يعرب البيت؟ تفضل. الهمزة استفهامية لا محل من الإعراب. تفضل. استفهام للإنكار بس، يعني لا نقول استفهامية لأنه ليس استفهاما حقيقيا، إنما نقول استفهام للتوبيخ الإنكار مثلا. لا حرف لا محل من الإعراب. تغضب تفضل. أين الفاعل؟ طيب فعل وفاعل. تغضب فعل وفاعل. إن تعليلية وفيها الشاهد. لو كانت تعليلية عفوا يبقى لازم عند الكوفيين هي بمعنى إذ، فلا بد أن تجد لها متعلقا، لأن إذ تعليلية ظرفية، حيث يعني كان بمعنى حيث. تغضب حيث لابد يبقى ظرف، يبقى لابد أن تبحث عن متعلق لهذا الظرف. فأين متعلق الظرف؟ الفعل تغضب. تغضب حيث، تغضب وقته. حلو. أذنى خزيمة حزة. ليه كده؟ ليه خير نائب فاعل ليه؟ يعني أنت عايز تقول إن نائب الفاعل بيسبق الفعل؟ يجوز تقديم الفعل على فاعله، أو نائب الفاعل على فاعله، على فعله. يجوز تقديم الفاعل على فعله، أو نائب الفاعل على فعله. فما الفرق بين المبتدأ والفاعل إذن؟ هذا مذهب الكوفيين وهو مذهب مرجوح عند المحققين. طيب مبتدأ إيه المشكلة؟ مبتدأ مرفوع علامة رفعه الألف لأنه مثنى وحذفت النون، أصله أذنان. أذنان مبتدأ مرفوع علامة رفعه الألف بدلا أو عوضا عن الضمة لأنه مسنن وحذفت النون الإضافة. أذنا أو أذنى مضاف، وخزيمة مضاف إليه مجرور وعلامة الجر فتحة عوضا عن الكسرة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف لل عالمية والتأنيس. حزة صلب ألف إثنين مبني على الفتح مش على السكون، أو تقول مبني على على فتح مقدر. منع من قتيبة، أنا آسف أنا أخطأ، قتيبة وزي ما على وزن قتيبة. طيب يبقى قتيبة مضاف إليه مجرور عن جر الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من صرف العلمية والتأنيث. حزة فعل وفاعل، فعل وفاعل صح كده؟ لا غلط. لا برضو غلط. تفضل. عايز تقول حاجة ولا مش عايز؟ مش عايز. تفضل. فعل ونائب فعل. حزة فعل ونائب فعل. والجملة الفعلية ها أكمل أنت. خبر أذنى يبقى مبتدأ وخبر. أذنى قتيبة ما لهما حزة قطعتا، فعل ونائب فاعل. طيب جهارا كيف يكون حالا؟ جهارا، جهار ده مصدر، فكيف يكون حالا وهو مصدر؟ ايوه في العالم ماشي. انا بتكلم على كيف يكون حالا وعندهم القاعده ان الحال تكون مشتقه هم قالوا كده، كتبوها كده. كيف تخرج من هذا الحال؟ يكون مشتقا غالبا وقد لا يكون مشتقا فيؤول بالمشتق. مش هذا الذي يقولون في باب الحال؟ الحال مشتقه غالبا وقد تكون غير مشتقه وتؤول بمشتق. جاءوا الاول فالاول، يعني جاءوا مرتبين. طيب، يبقى جهارا هنا بمعنى مثلا ذا جهرة وقت جهرة وقت جهار. ويمكن أن يكون بمعنى ذا جهرة أو ذي، عفوا ذي جهرة عشان ده حال، ذي جهرة أو وقت جهر، وقت جهار. وممكن يكون حال تأويل ذي جهرة ذا ذو، عشان ده صاحب بمعنى صاحب، أحسنت، بمعنى صاحب، فينصب وعلامة نصب الألف لأن من الأسماء الستة، ذا جهرة أو وقت، يكون مصدر، يعني يكون مفعول مطلق، مفعول مطلق، وقت جهار، وقت جهار، فينوب عن المفعول، نائب عن المفعول المطلق، يعني ينوب عن المفعول المطلق وقت وقته، وكأنه قال جهروا جهارا، جهروا بذلك جهارا أو وقت جهار، وقت ظهور وإعلان. يبقى مرة أخرى جهارا، إما تقول إنه حال بمعنى ذا جهرة، وإما يكون مفعول مطلق بمعنى وقت جهار، ثم حذف المفعول المنصوب وحل المضاف إليه محله فانتصب انتصابه. كان أصله وقت جهار، حذف المفعول المطلق أو النائب عن المفعول المطلق اللي هو وقته، فحل المضاف إليه محله فانتصب انتصابه. طيب، ولم تغضب لقتل ابن خازم، جملة ابتدائية لا محل لها من الإعراب، ثم عطف عليها هذه الجملة، هذه الجملة جملة معطوفة بواو عاطفة، أو تقول إن الواو واو الحال، لك أن تقول واو هذه واو الحال والجملة بعدها في محل نصب حال، أو تقول هي معطوفة بواو العاطفة على ما قبلها لا محل لها من الإعراب. يبقى كأنه يقول أتغضب حال كونك لم تغ أو أتغضب حال كونها، اللي هي القبيلة، لم تغضب لقتل ابن خازم، شيء معيب، شيء منكر. يمكن أن تكون واو الحال أو واو عاطفة، ويتغير الإعراب، واو الحال يبقى الجملة في محل نصب، واو عاطفة يبقى الجملة لا محل لها من الإعراب. أكمل، لم تغضب لقتل ابن خازم أو حال، لم، ها، لم تغضب حرف جزم وقلب ونفي، والفعل المضارع مجزوم بها، لقتل جر ومجرور متعلق ب بلم تغضب، متعلق بلم تغضب، قتل مضاف وابن مضاف إليه، ابن مضاف وخازم مضاف إليه. أي سؤال؟ هل يمكن تأويل جهارا بمجاهر به؟ يمكن، يمكن أن تقول مجاهرا وتقدر به، مجاهرا به، يبقى حال برضو لكن على شكل مفعول به، على شكل اسم مفعول، عفوا شكل اسم مفعول، مجاهرا به. نعم، جاهر جهارا، جاهرين جهارا، نقدر ايه؟ مجاهرين جهارا، مفعول مطلق لمجاهرين، مفعول مطلق لمجاهرين او لجهر، ما نفس الشيء، وزنة. لماذا بيسأل الشيء الاستاذ احمد، بيسأل اليس اذنى نائب فاعل لفعل مضمر، وهذا الذي قاله اخوك، أعربه مبتدأ، نعم، تريد أن تعربه نائب فاعل، ليه؟ لماذا؟ بيسأل لماذا لا نعربه نائب فاعل لفعل محذوف يفسره حزتة؟ لماذا أصلا تعربه هكذا؟ ما الذي يدعوك إلى هذا؟ لماذا؟ ما الذي جعلك تفكر في هذه الطريقة؟ إذا، بس مش معنى إذا، إذا الأرض مدت بعد إذا تأتي الفعل، إذا جاء اسم نقدر الفعل. إذا الأرض مدت أصلها إذا مدت، الأرض مدت. إذا السماء انشقت، إذا انشقت السماء انشقت، بس دي إذا، لكن اللي معانا مش إذا. لا لا لا لا، مش بمعنى ده، خاص بإذا، خاص بلو، خاص بإن. يقدر الفعل هذه الحروف أو الأدوات، إذا اسم ولو حرف وإن حرف، لا تدخل إلا على الجملة الفعلية عند المحققين. الكوفيون يقولون أنها تأتي تدخل على الجملة الاسمية، لكن لو أخذنا بكلام المحققين هذه الأدوات فقط وليس منها إذ تدخل على الفعل. فإذا جاء بعدها اسم عند البصريين وعليه المحققون يبقى يقدر فعل. إذا السماء انشقت، تقدير الكلام عندهم إذا انشقت السماء انشقت، فالسماء فاعل لفعل محذوف يفسره ما بعده، بعد إذا، بعد لو، بعد إن، لكن مش بعد إذ ولا بعد إن، التي بمعنى إذ عند الكوفيين. لاحظ لاحظ لاحظ شيء مهم جدا، أن إن هنا بمعنى إذ عند من؟ عند الكوفيين، والكوفيون لا يقولون إنها تحتاج إلى فعل. أنت الآن تخلط المذاهب، يعني حتى لو كانت هذه بمعنى إذا، إذا عند الكوفيين تدخل على الجملة الاسمية لا تحتاج إلى فعل. فهذا من الإيه، من التلفيق الممنوع، ده تلفيق ممنوع ده. طيب، هو الآن بيعرض لرأي الكوفيين، قالوا وليست شرطية، أتى بشواهد عند الكوفيين أن إن تأتي بمعنى إذ التعليلية. قالوا ليست شرطية، يعني في كل ما سبق. لماذا يا كوفيون؟ لأن الشرط مستقبل، صح؟ شرط تعليق شيء على شيء مستقبل. قال وهذه القصة، قصة قتل قتيبة قد مضت، وهذه القصة أي قصة قتل قتيبة قد مضت. طيب، هذا رأي الكوفيين، فكيف يكون رد الجمهور عليهم؟ قال وأجاب الجمهور، ولاحظ أنه قال الجمهور في مقابلة الكوفيين، معناه أن بعض الكوفيين خرجوا عنهم، فصار الجمهور الكسرة الكاسرة في مقابل بعض الكوفيين، لأن الجمهور بمعنى الأكثر. وأجاب الجمهور عن قوله تعالى إن كنتم مؤمنين بأنه شرط جيء به للتهييج والإلهاب، كما تقول لابنك إن كنت ابني فلا تفعل كذا. فإن عند في الآية الكريمة لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين، في سورة المائدة. ويخاطب السياق العزيز، يخاطب المؤمنين، مؤمنون فعلا، فقال نعم هي شرطية على ظاهرها كما يظهر. كيف هم مؤمنون؟ قالوا هذا للتهييج، للإثارة، لينبعثوا، ليتذكروا إيمانهم، فيرفضوا هذا الممنوع الذي ينهاهم عنه أن يتخذوا الكفار أولياء من دون المؤمنين. وضرب مثالا قال تقول لابنك إن كنت ابني فلا تفعل كذا، هو ابنه، يعني لا يشك في ذلك ولا يعلق في ظاهره، وإنما فقط للتهييج، هذا يسمى للتهييج والإلهاب، إن كنت ابني هو فعلا ابنه لا تفعل كذا. قال وعن آية المشيئة، يعني وأجاب الجمهور عن آية المشيئة بأنه تعليم للعباد، هي آية سورة الفتح، تدخلون المسجد الحرام إن شاء الله، أجابوا بأنه تعليم للعباد كيف يتكلمون إذا أخبروا عن المستقبل. في حقيقة أتى بعدة أجوبة، جواب الأول أنه تعليم للعباد كيف يتكلمون إذا أخبروا عن المستقبل، يعني إذا اعترض معترض وقال كيف يعلق الله تعالى على مستقبل وهو عز وجل يعلم المستقبل والفعل واقع واقع، قال هذا ليس تعليقا وإن كان ظاهره التعليق، وإنما هو لتعليم العباد كيف يتكلمون إذا أرادوا أن يعبروا عن المستقبل، تعليم للعباد كيف يتكلمون إذا أخبروا عن المستقبل، هذا توجيه من الجمهور. توجيه آخر أو بأن أصل ذلك الشرط ثم صار يذكر للتبرك، كما تسأل ما اسمك؟ أحمد إن شاء الله، يقول أحمد إن شاء الله، فماذا يقصد بإن شاء الله؟ هو أحمد، وقد شاء الله أن اسمه أحمد وسجل في السجلات بأحمد، إنما يذكرها للتبرك كما يكثر على ألسنة المؤمنين، يبقى أصله شرط ولكن صار يذكر للتبرك. أصل ذلك يعني إن، أصل ذلك يعني وجود إن في آية سورة الفتح، أصل قوله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، كانت للشرط ثم صارت للتبرك. تتغديت النهاردة؟ اتغديت إن شاء الله. أنت فطرت النهاردة؟ فطرت إن شاء الله، ما هو فطر خلاص، يبقى للتبرك، للتلذذ باسمه الكريم سبحانه وتعالى. أو أن المعنى، توجيه ثالث، أو أن المعنى لتدخلن جميعا إن شاء الله ألا يموت منكم أحد قبل الدخول، توجيه ثالث، ولكن ابن هشام لم يرتضه، لكن دعونا نفهم ما هو التوجيه. قال لتدخلن المسجد الحرام جميعا، يبقى التعليق ليس في الدخول، الدخول حاصل حاصل، وإنما التعليق في المخاطبين، هل يدخلون جميعا أو بعضهم، التعليق ليس في الدخول لأنه حاصل لا محالة، وإنما التعليق في أن المخاطبين بعضهم لن يدخل لأنه لن يمتد به عمر حتى يوافي هذا الوقت. أو أن المعنى لتدخلن جميعا بحسب الظاهر، لتدخلن المخاطبون كلهم سيدخلون إلا أن يشاء الله تعالى بأن يموت بعضهم فلا يدخل، إن شاء الله ألا يموت منكم أحد قبل الدخول. قال ابن هشام وهذا الجواب لا يدفع السؤال، وفي نسخة لا يرفع السؤال، لا يدفع أو لا يرفع. يعني إيه لا يدفع السؤال؟ يعني يظل الاعتراض قائما، يظل الاعتراض قائما، يعني سيظل الاعتراض من المعترض قائما أن هذا الشرط، الله تعالى أيضا يعلم المستقبل ويعلم من منهم الذي سيحيا ومن منهم الذي لن يحيا، فلا يصح أن يكون شرطا على ظاهره مع من يعلم الغيب وهو الله عز وجل. توجيه رابع أو خامس، أو أن ذلك من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه رضي الله عنهم أجمعين حين أخبرهم بالمنام، فحكى ذلك لنا، فحكى أي القرآن ذلك لنا، أو فحكي ذلك لنا يعني من القرآن، أو من كلام الملك الذي أخبره في المنام، أخبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في المنام، لأن تعلمون في السنة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء مستبشرا للصحابة وقال رأيت البارحة أن سندخل المسجد الحرام محلقين إلى آخر الحديث، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإما من قوله صلى الله عليه وسلم حكاه القرآن الكريم، وإما من قول الملك للنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي حكاه لأصحابه وقد حكاه القرآن في سورة الفتح. أيضا هذا التوجيه عليه أو فيه نظر، لأنه إذا كان من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو أيضا يعلم الغيب، لأنه وحي من الله، منام الأنبياء وحي، ففي هذه المسألة يعلم الغيب لأن رؤيا الأنبياء حق. فإذا كان يعترض على أن يكون منسوبا لله كلام، وكيف يأتي الشرط ممن يعلم الغيب وهو الله عز وجل، فيأتي الاعتراض أيضا إذا كان الجواب هو أنه كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه في هذا يعلم الغيب يقينا، لأن رؤيا الأنبياء وحي. وكذلك الملك الذي جاء بالوحي من الله عز وجل لنبيه بأنه سيحصل في المستقبل كذا، هل هذا شك عند الملك؟ الملك يتيقن بذلك، فأيضا مردود على ذلك بأنه يؤدي إلى نفس ما الاعتراض أو يؤدي إلى نفس ما اعترض عليه المعترض ولا يدفع أو لا يرفع السؤال. بقيت الإجابة عن البيت، بيت الفرزدق. قال: وأما البيت فمحمول على وجهين، أحدهما أن يكون على إقامة السبب مقام المسبب، إقامة السبب مقام، يعني كان المقام مقام النتيجة فأتى بالسبب، سبب يعني النتيجة، سبب يعني المآل، سبب ومسبب أي نتيجة، فكان المقام أن يتكلم على النتيجة فأتى بالسبب. الشاعر فرزدق: إقامة السبب مكان ما حقه أن يذكر وهو المسبب أو النتيجة. السبب اللي هو الحز، اللي هو القتل الذي ذكره الفرزدق في بيته، وكان المقام مقام الافتخار اللي هو النتيجة والمسبب، فالقتل سبب في الافتخار. قال: والأصل أتغضب لهذه القبيلة قيس، أتغضب قيس إن افتخر مفتخر، ده الأصل، أتغضب قيس إن افتخر مفتخر بسبب حزه أذني قتيبة، إذ الافتخار بذلك يكون مسببا عن الحز، إذ الافتخار يكون بذلك يكون مسببا أو بذلك يكون مسببا أي نتيجة للحز، مسببا عن الحز يعني نتيجة للحز. فالأصل أن يذكر الافتخار فاستغنى عن المسبب أو النتيجة بالسبب والعلة وهو الغضب. في نسخة من الكتاب أو من المخطوط: إذ الافتخار بذلك يكون سببا للغضب سببا عن الحزن. السبب، عفوا أنا قلت الغضب هو خطأ، السبب هو الحزن اللي هو القتل يعني. يبقى هذا أحد التأويلات، يبقى هي باقية على شرطيتها، ولكنه يكون من باب إقامة السبب العلة مقام المعلول المسبب. التأويل الثاني، طبعا في التأويل الأول يبقى يكون الشرط واضحا، لأنه أتغضب إن افتخر، افتخر في المستقبل، كان الاعتراض الكوفيين أن الحز والقتل حصل في الماضي ولا يصح التعليق على الماضي، فالجمهور قالوا لهم خلاص المشكلة محلولة بأننا نقول إن الفرزدق أقام السبب مقام المسبب، والتقدير أتغضب إن افتخر في المستقبل مفتخر بسبب ما حصل في الماضي من قتل وحز لقتيبة. هذا كثير في اللغة العربية، إقامة السبب مقام المسبب. التوجيه الثاني أن يكون على معنى التبين، أن يكون على معنى التبين، أي أتغضب قيس يعني إن تبين في المستقبل، لازلت على شرطيتها، أتغضب إن تبين في المستقبل أن أذني قتيبة حزتا فيما مضى، حزتا ولكن لم يظهر لبقية القبائل، حزتا وجهارا لكن لم يظهر لبقية القبائل، إنما ظهر سيظهر في المستقبل، فإذا إن على شرطيتها ولا اعتراض. ويأتي على ذلك بدليل من كلام العرب فيقول: كما قال الآخر لو زائد بن صعصعة الفقعسي: إذا ما انتسبنا لم تلدني لئيمة ولم تجدي من أن تقري به بدا. إذا ما انتسبنا، يعني رفع كل منا نسبه، بدأ كل منا ينسب نفسه، أنا ابن فلان ابن فلان ابن فلان، وأنت بنت فلان ابن فلان ابن فلان، إذا ذهب كل منا ينتسب يعني إلى آبائه وأجداده، ستجدين، سيتبين لك في المستقبل أني لم تلدني لئيمة، أن شرفي واضح ونسبي عال، لم تلدني لئيمة، فأنا كريم الأم فضلا عن الأب، لأن الغالب عند العرب والعادة العرب أن الآباء أعلى شرفا من الأمهات، لأن الرجل لا يذهب يتزوج أعلى منه نسبا، وإنما يذهب يتزوج من مساوية له في النسب، مقارنة له في النسب أو أدون، الغالب والعادة لا يزوجون القبائل أو العرب لا يزوجون بناتهم لذكور أقل منهم في النسب. إذا كانت أمي ليست لئيمة فمن باب أولى أبي. إذا ما انتسبنا لم تلدني لئيمة ولم تجدي بدا من أن تقري به، يعني بشرف النسب، ولم تجدي من أن تقري به بدا. قال أن يتبين أني لم تلدني لئيمة. إذن هذا معتاد في كلام العرب أن الكلام يكون على التبين المستقبلي، فيبقى الشرط على ظاهره بلا خطأ. وبهذا يرد ابن هشام على الكوفيين الذين يجدون معنى آخر لإن لا يرتضيه هو، وهي أنها تعليلية. شيخ سيد، هذا البيت من أي البحور؟ طويل يا سيدي، طال عمرك يا سيدي. إذا من تسبنا لم تلدني لئيمة، ها، ولم تجدي، ها، من أن تقري به بدا. إذا من تسبنا لم تلدني لئيمة، فعول مفاعل. طيب، ابن بحر الطويل، وعرفت المعنى، بقي وعرفت وجه الشاهد عنده أو موضع الشاهد عنده، إذا ما انتسبنا لم تلدني، لم تلدني ده في الماضي، قال ليتبين، يبقى هو رغم أنه ماض إلا أنه بمعنى المستقبل، لأنه إذا ما انتسبنا، إذا ما ذهبنا ينسب كل منا نفسه إلى أبائه وأجداده، سيتبين لك، سيتبين لك أني لم تلدني لئيمة. طيب، هذا وجه الشاهد عنده. من يعرب البيت؟ الأخوات، الأخوات لسنا بمنأى عن الإعراب. من منكن يعرب هذا البيت؟ ولها جائزة كبيرة، إعرابا كاملا صحيح. جائزة على العروض؟ لا، ما في جائزة على العروض، لأنك لم تتم، لو وأنت أخذت جائزة مقدمة لكنك لم تعمل بها. ها، الأخوات، ننتقل إلى الذكور، الإخوة، أحمد. طيب، تفضل تاني مرة أخرى. إذا ظرف، من الذي علمك هذا؟ المصريون. إذا ظرف، أخرج لسانك. إذا ظرف، نعم، لا، ظرف، ظرف، ظ ظ ظ، أيوة كده. إذا ظرف، يبقى إذا ظرف خافض لشرطه منصوب بجوابه، خافض لشرطه منصوب بجوابه. ماذا إذا؟ اكتسبنا فعل وفاعل، نعم، في محل جر. يبقى إذا ظرف خافض لشرطه، يعني مضاف وما بعده جملة في محل جر مضاف إليه منصوب. عرفت أن الظرف يتعلق بفعل أو ما يشبه الفعل، فهو ما الذي عمل فيه النصب؟ ما هو ظرف مبني على السكون في محل نصب، ما الذي نصبه؟ ما الذي عمل فيه النصب؟ الجواب، جملة الجواب. لم تلدني هي جملة الجواب، مكونة من لم، حرف نفي وقلب وجزم. تلدني فعل وفاعل، لا، فعل ومفعول فقط، فعل ومفعول فقط، لا أبدا، ضمير فعل مش ضمير مستتر، الفعل هو لئيمة، انتبه، تلدني فعل ومفعول مقدم، تلد مجزوم بلم والنون للوقاية والياء مفعول مقدم ولئيمة هو الفعل. طيب، ولم تجدي اللي هو عاطفة، لم تلدني ولم تجدي، لم أيضا كما سبق، تجدي فعل مضارع مجزوم بلام وعلامة الجزم، حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، وأين الفاعل؟ وياء المخاطبة فاعل، أحسنت. ولم تجدي من أن تقر به بدة، من حرف جر، أن حرف مصدري ناصب، تقر مضارع منصوب بأن وعلامة النصب، حذف النون لأنه من الأمثلة الخمسة، والفاعل ياء المخاطبة أيضا. طيب، به جار ومجرور متعلق به، بتقري، بد مفعول به لتجدي. طيب، بقي لك يا سيد أحمد الجار والمجرور من أن تقري في محل إيه؟ أن تقري، جيد، أن تقري مصدر مؤول في محل جر بمن، يعني تأويل الكلام من إقرارك، من إقرارك، إقرار مصدر مجرور بمن، مصدر مؤول في محل جر بمن، والكاف هذه للياء مخاطبة، إقرارك كاف الأنثى المخاطب. سؤالي يا سيد أحمد عن الجار والمجرور، أحمد بيقول متعلق بتجدي، لم تجدي من إقرارك، لم تجدي من إقرارك، هل هذا المعنى كامل؟ حفظ لا معنى، إعراب فرع المعنى، وحضرته كشأن الكثيرين حفظ فقط، فقط يذهب إلى أي فعل يجده في الجملة ويقول متعلق بهذا الفعل، ليس متعلقا بالفعل، لأن التعلق معناه تمام الكلام، فهم الكلام ومناسبته للفعل الذي يتعلق به، فلا تذهب وتعمد إلى أي فعل وتنسب إليه هذا الظرف أو الجر والمجرور، بل الإعراب فرع المعنى، مفعول به لإيه؟ أنت قلت تجدي مفعوله بدا، ينصب مفعولين زي، يعني وجد بدا من جر ومجرور، وقلنا في أول حصة أن المفعول به لا يكون جملة ولا شبه جملة، وأيضا وقعنا في نفس المشكلة وهو الإعراب فرع المعنى، لم نذهب إلى المعنى أولا ثم نعرب بناء على المعنى، لم يفعل أحمد، لم يفعل هذا، لو ذهب يتعقل المعنى لوجد الإجابة حاضرة سهلة، الإعراب فرع المعنى، لا تحفظ قواعد صماء ثم تصبها في ورقة الإجابة أو تجيب بها بغير وعي، ولكن افهم المعنى تجيب بمنتهى السهولة. عندك إجابة؟ الإعراب، بس الإعراب، الله يسترك، الجار والمجرور متعلق به، السؤال ما متعلق الجار والمجرور، ما موقعها من الإعراب، متعلق بإيه الجار والمجرور؟ ها؟ انتسبنا، دي جملة جديدة يا أخي الكريم، ما اسمك الكريم؟ عمرو، يا شيخ عمرو، احنا انتهينا من هذه الجملة، جملة شرطية مكونة من جملة أداة الشرط، جملة الشرط، جواب الشرط، انتهينا منها ثم عطفنا عليها جملة جديدة، فأيضا لا تذهب إلى شيء في الجملة الجديدة فتعلقه بجملة سبقت، إياك أن تفعل هذا، تفضل. ها؟ متعلق ببد، البد، البد، ها؟ يعني إيه متعلق به؟ صح، المعنى صح كده، الآن عادل، صح؟ عادل يفكر بطريقة صحيحة، لم تجدي بدا من أن تقري، هذا الجر والمجرور متصل ببدا على جهة إيه؟ على جهة إيه؟ لأن البد هنا ليس لا فعل ولا مشبه الفعل، ولكنه جار ومجرور، حد عارف؟ عايز أعطي جائزة يا إخوان، أريد أن أعطي جائزة. نعم، صفة لابد تقدمت على الموصوف النكرة فتعرب حالا. إذا تقدمت الصفة على موصوفها النكرة أعرب حالا. أصل الكلام بدا من أن تقر به. الجمل وأشباه الجمل بعد النكرات صفات. الجمل وأشباه الجمل بعد النكرات صفات. فإذا تقدمت الصفة على موصوفها النكرة أعرب حالا، يبقى من أن تقر متعلق بمحذوف حال من بد. تقدير الكلام في أوله ولم تجدي به بدا كائنا من أن تقر به. ثم تقدم، ده صفة، ثم تقدم الصفة على الموصوف النكرة فأعرب حالا ولم تجدي به بدا كائنا من أن تقر به. تقدم الصفة على الموصوف النكرة فأعرب حالا. قال الله تعالى ولم يكن له كفؤا أحد، أو كفوا قراءتان. أصل الكلام ولم يكن له أحد كفؤ. أصل الكلام ولم يكن له أحد كفؤ. لم يكن لله تعالى أحد كفؤ له سبحانه وتعالى، يماثله يشابهه. صفة لموصوف نكرة لما تقدم عليه أعرب حالا منصوبا. قال الشاعر لميت موحشا طلل يلوح كأنه خلل لميت طلل موحش لميت طلل موحش. نعت تقدم على منعوته النكرة فأعرب حالا فنصب. أصل الكلام لميت طلل مبتدأ مؤخر، طلل موحش، موحش لميت، مي محبوبة علم على أنثى. فتقدم النعت أصله لميت موحشا طلل موحش مرفوع، ثم تقدم فأعرب حالا منصوبة. أي سؤال؟ كان عندك سؤال تفضل. لا يحتاج الإعراب، لا يحتاج إلى المعاني، إلى هذا المعنى. أي سؤال؟ دائما بيقول وجد من أخوات ظن بتنصب مفعولين. وجد التي تنصب مفعولين لها معنى غير الذي معنا الآن. نقول وجدته، وجدته يعني عثرت عليه. لو كانت وجد بمعنى عثر يبقى لا تحتاج إلى مفعولين. وجدت المفتاح، عثرت عليه، لا تحتاج إلى مفعولين. لكن وجدت الإسلام منتصرا، وجدت المسألة سهلة، يعني علمتها، يعني أيقنتها، تحتاج إلى مفعولين. نعم. استمع. بيسأل هل يأتي بد من غير أن أسبقه ونفيه؟ هذا ما ليس له علاقة بالموضوع. لم نفت الوجدان، لم تجدي العثور. لا لا. طب ماذا تريد؟ طيب أنت سألت سؤال هل تأتي بد بغير نفي، ثم أنت نفسك قلت في لم، فماذا تريد؟ هل تأتي بد من غير نفي؟ أنت تراه هنا في نفي ولا ما فيش نفي؟ ارفع صوتك او تعال اقترب مني حتى اسمعك. يا اخي الكريم، سالتني سؤالا، هل تاتي بد من غير نفي؟ بس انا اسالك، هنا في نفي ولا ليس هناك نفي؟ لا، ما فيش نفي. لا، ما فيش نفي، والاجابه تاتي بغير نفي احيانا. فيش مانع، ايه المانع؟ هل في قاعده تقول ان لابد، لابد ان تاتي معها نفي، يكون دائما لابد من كذا؟ لابد دي لان فيها الجنس، وبد اسمها مبني على الفتح في محل نصب، لكن هنا لم يستخدم هذا الاسلوب اصلا. ما الذي ادخل في ذهنك يا شيخ جمال ان بد لابد ان تاتي معها نفي؟ في قاعده بتقول كده؟ كنا سالنا وطلبنا من حضراتكم في الحصه قبل الماضيه أن تأتوا لنا بإما لا في البخاري، ولم يأتي إلا طالب أو طالبة، لا أدري، طالب أظن، طالب جاء ولم يكتب اسمه. من الذي أرسل إليه هذه الورقة؟ الشيخ عمر فقط، الشيخ عمر من الطلبة والطالبات. البخاري فيه إما لا أكثر من مرة، مش مرة واحدة. فهل ذهبتم وبحثتم؟ لم تجد؟ لم تكتب؟ خلاص، يبقى طالبان. اسمك الكريم كمال، شيخ كمال والشيخ عمر فقط من الطلبة والطالبات، هل هذا يرضي الله تعالى؟ ما الصعوبة يعني؟ ليس عندكم صحيح البخاري، ليس عندكم فتح الباري، ليس عندكم كمبيوتر، ليس عندكم عند الجار كمبيوتر تذهب إليه وتستعير منه لمدة 5 دقائق؟ ما المشكلة؟ هذا مؤشر سيء يعني، إذا كنتم تعاملون الدرس بهذه الطريقة فهذا مؤشر سيء. أشكر الشيخ عمر والشيخ كمال وحضرتك. طيب تفضل. تفضل. من حتى فين؟ طيب، أنا لا أعرف المفعول إلا كما قلت لحضرتك، أنا لا أعرف المفعول إلا مفردا، ولا يأتي جملة إلا في القول، فهذا ما لا أعرفه. قد يأتي يسد مسد مفعولين، لكن هذا لا هذا ولا ذاك. يعني غائرا صفة من نجد، يسلكنا من نجد، طب هذا يدل على ايه؟ طيب لا لا لا، يدل على ايه؟ يدل على ان لا لا لا. طب خلينا نناقش هذه المسألة ونسمع الطلبة ماذا تقول. الشيخ مبروك بارك الله فيه بيقول ان وجد هنا مما تنصب مفعولين، وان بد مفعول اول، وان الجار والمجرور مفعول ثاني، وانا ارفض ذلك واقول له الجار والمجرور لا يكون مفعولا، الجار والمجرور لا يكون مفعولا، هذا ليس معهودا ولا في العربية، الجار والمجرور لا يكون مفعولا، خلاص هذا أنا أدعي. أولا المعنى يا أبا، ثانيا لا سابقة له، فهو بارك الله فيه أتى لي بشاهد. يلا نسمع شاهد الشيخ مبروك، تفضل. يسلكنا من نجد وغورا غائرا. طيب، فيقول إن الشراح والمعربين قالوا إن غورا معطوفة بالواو على محل من نجد، يسلكنا من نجد وغورا، غورا منصوبة ليه يا شراح يا معربون؟ قالوا معطوفة على محل من نجد. أين يعني أين الشاهد في هذا على ما نحن فيه؟ من نجد ليس مفعولا، ليس مفعولا، وإنما ليس مفعولا، وإنما يقوم مقام مفعول، بمعنى ايه؟ بمعنى ان كل الجر والمجرور، كل الجر والمجرور حتى لو استوفى الفعل مفعوله هو في محل مفعول. بمعنى لو قلت ذهبت الى البيت، ذهب فعلا متعد ولا قاصر؟ قاصر. جلست على الارض، جلس فعل قاصر باتفاق. الى البيت ليس مفعولا لانه قاصر، لا يحتاج الى مفعول، لكنه مفعول في المعنى. يعني العرب عندها مفعيل محدوده، مفعول به، مفعول لاجله، مفعول منه، مفعول فيه اللي هو الظرف الى اخر، مفعول مطلق طبعا. فحتى لا تكسر المفعولات استغنوا عن ذلك بالحروف، حروف المعاني، وقالوا ان الجر والمجرور متعلق بالفعل ايا كان بقى الفعل، حتى لا يقول مفعول اليه، مفعول عنه، حتى يتوقف هذا السيل الدفاق. الجر والمجرور يتعلق بفعل، والفعل ماذا يفعل في في في في في عمله؟ ما عمل الفعل؟ رفع فاعل، وقد ينصب مفعولا، قد ينصب مفعولين، وقد ينصب اكثر، ثلاثه. فهذا يقوم مقام مفعول، لكنه ابدا ما قال احد يا شيخ مبروك ان هذا مفعول، لكنه يقوم مقام مفعول. لو اردت ان تستبطنه تجده في قوه المفعول، لكن ابدا ما تقول انه مفعول. هذا الذي يسمونه المحل. المحل يعني له قوه المفعول، له قوه المفعول، لكن لا يقال عنه انه مفعول. فاياك ان تعرب الجار والمجرور مفعولا ابدا، ومفعول في المعنى. وهكذا كان المشايخ يقولون لنا، مفعول في المعنى. فرق ضخم بين المفعول في المعنى والمفعول اللفظي. لأنه ليس هناك سابقة، مفيش المفعول لا يأتي جارا ومجرورا، ليس هناك مفعول يكون جار ومجرور، ليس هناك مفعول جار ومجرور يكون فاعلا، ليس هناك جر ومجرور يكون مبتدأ، ليس هناك جر ومجرور يكون مفعولا. طيب في محل مبتدأ، هذا الذي أقوله، المبتدأ يكون مرفوع لفظا ومحلا، في مبتدأ جر ومجرور. طيب ما المانع؟ ليس هناك سابقة، ما قال أحد هذا من النحاة، ما قال هذا أحد من النحاة. ليس الفاعل لا يكون الفاعل مرفوع. طيب إيه رأيك نخلي جر ومجرور فاعل مرفوع؟ نعم. يسلكنا من نجد وغورا غائرا، قد تكون من نجد هذه سائده. طيب والعطف على المحل، لان سلك بتنصب خلاص، ثم فلا شاهد ولا شاهد فيها ايضا للشيخ. مثلا يرد عليك صح، مين بالذات، مين خاصه تزيد بعد النفي. لذلك أنا يعني اكتفيت بهذا، أنه مفعول في المعنى، أنا مسلم بأنه مفعول المعنى، زي ذهبت إلى البيت وجلست على الأرض، مفعول في المعنى، لكن إياك أن تعربه مفعولا أبدا. تفضل. علمت زيدا في المدرسة، يبقى علم مش على بابها، ان علم زي وجد تنصب مفعولين، واحيانا تنصب مفعولا زي عرف، علم تاتي بمعنى عرف تنصب مفعولا واحدا. نفس الشيء اللي قلته على وجد، وجد تنصب مفعولين اذا كانت لها معنى، اما اذا كانت بمعنى عصر يبقى تنصب مفعولا واحدا. سؤال الشيخ مهدي، ارفع صوتك. ما هنا في البيت؟ وقال زائده. اذا ما انتسبنا قال زائده، والشيخ احمد قال زائده. اي سؤال؟ نكمل. 10:30. في أي سؤال؟ وقال الخليل والمبرد الصواب أن أذنى بفتح الهمزة من أن. أنا أخطأت مرة أخرى، الصواب أن الصواب أن أذنى بفتح الهمزة من أن، يعني في البيت الذي مر علينا بيت الفرزدق، أتغضب إن. فالمبرد والخليل قال الصواب بفتح الهمزة لا بكسرها، الصواب أن أذنى بفتح الهمزة من أن. أي لأن أذن، يعني على تق... أي لأن أذن، أي لأن برضو بالسكون، أي لأن أذن أتغضب من أجلي، يعني اللام للتعليل يعني، بس حذفت اللام. حاضر حاسمعك، حاضر يعني أكمل انتبهت لرفع اليد، حاضر أسألك، حاضر. أي لأن أذن أتغضب لأن، ثم حذفت هذه اللام، وهذا كثير. ثم هي عند الخليل اختلف بقى، يبقى هما اتفقا ان الهمزه مفتوحه وليست مكسوره، واختلف فقال الخليل انها الناصبه، ثم هي عند الخليل ان الناصبه بمعنى المصدريه، يقصد المصدريه، والا فالفعل هنا ماض حزت، فيقصد مصدريه، يقصد الخليل رحمه الله شيخ سيبويه يقصد أنها أن المصدرية. وعند المبرد أنها أن المخففة من الثقيلة، يبقى التقدير عند المبرد أتغضب أن الشأن والحال، اسمها ضمير الشأن محذوف، أتغضب أن الشأن والحال أذن قتيبة حزتة، يبقى أذن قتيبة حزتة جملة في محل رفع خبر إن المخففة من الثقيلة عند المبرد. شيخ ابن هشام حيرد على الخليل ويقول: ويرد قول الخليل أن الناصبة لا يليها الاسم على إضمار الفعل، وإنما ذلك لإن المكسورة نحو وإن أحد من المشركين استجارك. لأن الشيخ الخليل بيقول إنها أن الناصبة، وأن الناصبة لا يأتي بعدها الفعل، إنما التي يأتي بعدها الفعل هي إن، كما في قوله تعالى في سورة التوبة: وإن أحد، التقدير وإن استجارك أحد، كما قلنا أن إذا ولو وإن تأتي بعدها الأفعال على ما هو المختار عند النحاة. أخيرا قال: وعلى الوجهين يتخرج قول الآخر، اللي هو ثابت ابن كعب: إن يقتلوك فإن قتلك لم يكن عارا عليك ورب قتل عار. على الوجهين، ما الوجهان اللذان يقصدهما؟ قال: أي إن يفتخروا بسبب، اللي هو إقامة السبب مقام المسبب، أو التبين، أو إن يتبين أنهم قتلوك، هذان هما الوجهان اللذان قصدهما ابن هشام. وعلى الوجهين إقامة السبب مقام المسبب وجه، والتبين في المستقبل وجه آخر، يتخرج قول الآخر ثابت: إن يقتلوك فإن قتلك لم يكن عارا عليك ورب قتل عار. تفضل سؤال حضرتك اللي كنت رافع ايدك، تفضل. اعرب يا فندم. من نجد جر ومجرور. فين من نجد؟ جر ومجرور متعلق بيسلكنا. متعلق، لا محل من الاعراب. جر ومجرور هو كده، اعراب الجر والمجرور انه متعلق بفعل او ما يشبه الفعل، والمعنى انه يشبه المفعول. نعم. بيقول ان ده مفعول به فمنصوب محلا، ولذلك عطف عليه لفظا. ده كلام. والواو تعمل ايه في الواو؟ لا، هو المحل، هو كلام صحيح من ناحية المحل، لكنه لا يعرب مفعولا به، جر مجرور لا يعرب مفعولا به، لكن من ناحية المحل هو في محل نصب. البيت الذي معنا، حاضر. وكان بيقول من نجد ممكن يكون في تقديم وتأخير، فأنا رددت عليه بأن الواو تمنعك من هذا التقدير، تقدير التقديم والتأخير يمنعك منه العطف بالواو. إن يقتلوك فإن قتلك لم يكن عليك ورب قتل عار طيب يبقى هذا البيت أتى به ابن هشام ليقول أنه يمكن توجيهه على التوجيهين، توجيه إقامة السبب مقام المسبب، وتوجيه التبين أي في المستقبل، لأن إن هنا شرطية والقتل قد حصل فعلا فلا يصح التعليق على ماض، وإنما يمكن توجيه بأنه يتبين، فإن قتلك يتبين أنه لم يكن عارا، لم يكن عارا يتبين في المستقبل، أو أنه أقام السبب مقام المسبب. وأصل الكلام إن يفتخروا بسبب قتلك فكان الحق أن يأتي بالافتخار الذي تسبب عن القتل، فالقتل المذكور هو ماض صحيح ولكنه هو سبب لما سيحصل في المستقبل من فخر، فكأنه قال إن يفتخروا في المستقبل فعلق على أمر مستقبلي، ثم استغنى عن المسبب عن النتيجة عن المعلول وأتى بالسبب بالعلة، توجهه بإقامة السبب مقام المسبب أو توجهه بأنه من باب التبين المستقبلي، فإنه يتبين أن قتلك لم يكن عارا. من أي البحور هذا البيت شيخ مبروك؟ من الكامل الذي تفعيلاته تفاعل ثلاث مرات في كل شطرة، أصله متفاعل ثلاث مرات في كل شطرة. طيب من يعرب البيت؟ شيخ أحمد فضل، دكتور أحمد. يبقى إن شرطية يقتلوك جملة الشرط، فعل مضارع مجزوم بإن وعلامة الجزم حذف النون لأنه من الأمثلة الخمسة، والفاعل الواو والكاف مفعول. لا، الفاء استئنافية، الفاء عاطفة، الفاء عاطفة. أو الفاء وقع في جواب الشرط، إن شرطية والفاء وقع في جواب الشرط. إن يبقى هنا الكلام في إن التي علقت على أمر ماض ولكنه على تقدير إما تبين المستقبل وإما على إقامة السبب مكان أو مقام المسبب. فإن فضل إن واسمها غلط، ما تقولش حرف وفي محل جر، لأن الحروف ليس لها محل من الإعراب، الكاف هنا ليس حرفا، الكاف هنا اسم. طيب الكاف اسم وليس حرفا. حذف حرف العلة ازاي؟ يكون الواو في النص، لا فعل مضارع مجزوم بلام وعلامة الجزم ايه؟ حذف الآخر، لكن الواو ليست آخرا. مجزوم عن جزم السكون اهو، صحيح الآخر كان، صحيح الآخر يكون، صحيح الآخر، صحيح الآخر جزمه بالسكون، وإنما حذفت الواو لالتقاء الساكنين. طيب يكن فعل المضارع مجزوم بلا معنى جزم السكون، حذفت الواو لالتقاء الساكنين. واسمه يكن واسم لم يكن ضمير مستتر تقديره هو يعود على القتل، وعارا خبر، والجمله كان المنفيه او يكن المنفيه مع اسمها وخبرها في محل رفع خبر ان قتلك لم يكن عارا، ان اسمها خبرها. عليك جار ومجرور متعلق به عارا كائنا عارا، يبقى الجمل واشبال الجمل بعد النكرات صفات متعلق بمحذوف نعت لعار، لان العار اسم فلا يتعلق به مباشره انما يتعلق بالصفه. عارا كائنا عليك، الجمل واشبال الجمل بعد النكرات صفات، تقدير الكلام عارا كائنا عليك. ها، في حد لي سؤال الى هنا؟ قال اخيرا ورب قتل عار. ها، رب حرف جار للتقليل او للتكسير عند بعضهم، مذهب ثالث للتقليل والتكسير، ثلاث مذاهب في رب بمعنى رب، مذهب انها للتقليل دائما، مذهب انها للتكسير دائما، مذهب انها تاتي للتقليل وتاتي للتكسير. تستطيع هنا ان تقول انها للتقليل وتستطيع ان تقول انها للتكسير، تحتمل يعني من ناحيه المعنى يحتمل. قتل، ها، طيب مجرور بربة وبعدين كسرة، وعار تقديره هو عار، والجملة الجمل قتل ما صفته؟ عار ما صفته؟ الإعراب فرع المعنى، قتل هو عار، الجمل بعد النكرات صفات، الجمل بعد النكرات صفات. يبقى لو جعلتها مجرورة بربة فهو عار صفتها، عار خبر لمبتدأ محذوف والجملة نعت للقتل. أو تستطيع أن تقول إن قتل مبتدأ مجرور لفظا مرفوع محلا وعار خبره. يبقى لك في عار إعرابان، إما أن يكون خبر للمبتدأ المجرور لفظا والمرفوع محلا، وإما أن تقول إنه خبر لمحذوف والجملة نعت للقتل. أي سؤال؟ نعم. يعني ايه التقدير يكون في فعل الشرط وجواب الشرط؟ ان تبين انهم قتلوك. طيب مش تقدير، ما هو الموجود هو جواب الشرط، ما فيش تقدير في جواب الشرط. إن تبين أنه زي كالآية أو كال في البيت السابق، البيت السابق ماذا حصل؟ بيسأل على التقديرات، تقديرات التبين وإقامة السبب مقام المسبب. في بيت الفرزدق، أتغضب إن أذنى قتيبة حزتا؟ أتغضب إن هنا شرطية، والتقدير إيه يا أستاذ علي؟ تفضل. إن تبين، طيب خلينا في تقدير أتغضب إن تبين أن أذني قتيبة حزة؟ فين فعل الشرط وفين الجواب؟ يا إخواننا على قول الجمهور الذين ردوا على الكوفيين في قول الفرزدق أتغضب إن أذن قتيبة حزة، فالجمهور يقولون إنه على تقدير إقامة السبب مقام المسبب أو على التبين، يعني إن هنا شرطية يا جمهور؟ نعم شرطية. أين جملة الشرط وأين الجواب؟ في بيت الفرزدق أين جملة الشرط؟ خلاص جملة الشرط، لا أسأل على إين بقى؟ جملة الشرط إيه؟ في إقامة السبب مقام المسبب، نأخذ واحدة واحدة. سيب التباين دلوقتي، إقامة السبب مقام المسبب، في إقامة السبب مقام المسبب. أيوة، أتغضب إن أذنى قتيبة حزة؟ على تقدير إقامة السبب مقام المسبب الذي رد به الجمهور على الكوفيين، يقولون الجمهور يقولون إن هنا شرطية على بابها، فأين جملة الشرط وأين جملة الجواب؟ لو سمحت تفضل الشيخ علي. على إقامة السبب مقام المسبب، إن أتغضب إن افتخروا، إن افتخروا لو عبرت بالماضي، إن يفتخروا عبرت بالمضارع، كل ده في المستقبل. أتغضب إن افتخروا في المستقبل، أتغضب إن يفتخروا في المستقبل. بقتل قتيبة، حز الأذنين معناه القتل. أين الجواب؟ تقديره إيه؟ تغضب، تقديره تغضب، الجواب محذوف دل عليه ما سبق. كأنه قال إن يفتخروا بقتل قتيبة تغضب، إن افتخروا بقتل قتيبة تغضب. نفس الشيء في التباين، إن تبين أن أذني قتيبة حزتا، إن تبين أن قتيبة قتل، تبين في المستقبل تغضب. نفس الشيء في البيت الذي معنا الآن. ازاي؟ قتل ايه اللي في المستقبل؟ هو في المستقبل. تقصد في ان قتلك لم يكن عارا يعني؟ ان القتل الذي سيتبين لا يكون عارا. شيخ بيسأل هنا أين جملة الشرط هنا؟ إن يقتلوك فإن قتلك لم يكن، على التوجيه إقامة السبب مقام المسبب. إن يفتخروا، إن يفتخروا بقتلك في المستقبل يعني، فإن قتلك لم يكن عارا. هل هو ده هو الجواب؟ هو إذا كان في إن كان القتل على التبين في الثاني، إن تبين يبقى معنى تأويلا إن يفتخروا إن تبين أو إن يتبين قتلك فإن قتلك، هذا لا يكون في ذاته هو الجواب. كما قلنا في الآية، في الآيات في الحصة السابقة أو قبل السابقة، قلنا أبدا لا يكون الماضي، وإنما يقدر الشر الجواب، يقدر الجواب. لما تجد أن الجواب ظاهره لا يصح أن يكون جوابا لأنه ماض، فتقدر الجواب. مرت معنا آية إيه مثلا على سبيل المثال؟ لا إن تنصروه فقد نصره الله، إن تنصروه أو إلا، هي أصلها إن لا، إلا تنصروه فقد نصره الله، نصره الله في الماضي، فنقدر إلا تنصروه سينصره الله في المستقبل كما نصره في الماضي. فهنا أيضا قتلك لم يكن عارا في الماضي، وأقدر أي شيء. إن يفتخروا بقتلك فلا حق لهم، فلا مسوغ لهم، هكذا. طيب، يبقى بهذا يكون قد انتهى الكلام على إن، ثم يبدأ في الكلام على أن. نقرأ قليلا من أن، نفتح لأن باب فصل طويل، فنأخذ منه شيئا نفض به بكارته، ثم نكمل في المرات القادمة إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: أن المفتوحة، أن المفتوحة الهمزة الساكنة النون، على وجهين، اسم وحرف. والاسم على وجهين، ضمير المتكلم في قول بعضهم أن فعلت بسكون النون، والأكثرون على فتحها وصلا وعلى الإتيان بالألف وقفا، وضمير المخاطب في قولك أنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن على قول الجمهور إن الضمير هو أن والتاء حرف خطاب. والحرف على أربعة أوجه، أحدها أن تكون حرفا مصدريا ناصبا للمضارع، بمعنى أن مفتوحة الهمزة خفيفة النون، سيأتي بعد ذلك ثقيلة النون، انتهينا من إن مكسورة الهمزة ساكنة النون خفيفة النون، والآن في مفتوحة الهمزة خفيفة النون. يقول إنها على وجهين، إما اسم، إما اسم وإما حرف، إما اسم وإما حرف. الاسم إما ضمير متكلم وإما ضمير مخاطب، والحرف على أربعة أنحاء. يبقى إذا أردت أن ترسم خريطة أن مفتوحة الهمزة خفيفة النون فهي تنقسم إلى قسمين، حرف اسم، والاسم ينقسم إلى قسمين، ضمير المتكلم عند الجمهور وضمير المخاطب أيضا عند الجمهور. والحرف ينقسم إلى عند ابن هشام إلى أربعة أقسام، المصدرية الناصبة، المخففة يعني من الثقيلة، التفسيرية الزائدة. فهذه خريطة هذا الفصل، أن إما حرف أم اسم، والاسم إما ضمير المخاطب أو ضمير المتكلم، والحرف إما مصدري ناصب وإما تفسيري وإما مخفف من الثقيلة وإما زائد. بدأ بالاسم لأنه محدود قليل فبدأ بالقليل، كذلك الاسم أشرف من الحرف. قال والاسم على وجهين. قبل أن نكمل، أن المفتوحة الهمزة، ما إعراب الهمزة؟ ارفع يدك. أن المفتوحة الهمزة الساكنة النون على وجهين، أريد من يعرب كل هذا. أن المفتوحة الهمزة ساكنة النون على وجهين، كل هذا إعراب سريع كده. إعراب سريع يدل على فهمك. علي إعراب سريع أرجوك. أن مبتدأ، المفتوحة نعت صفة، الهمزة نائب فاعل صفة بعد صفة، الساكنة صفة ثانية لأن، النون فاعل الساكنة، على وجهين خبر. هذا الإعراب الذي أريده ولك جائزة، أحسنت، إعراب جيد. أن حرف ولكنه مبتدأ لأنه أريد لفظه، ها؟ تعلم هذا، الذي منكم لا يعرف هذا يتعلمه. أن رغم أنه حرف إلا أنه هنا يعرب مبتدأ، والمبتدأ لا يكون إلا اسم، هنا اسم لأنه أريد لفظه، أريد لفظه. الآن نريد هذه الكلمة، كلمة أن، أن رغم كونها حرفا إلا أنها هنا اسم لأننا أردنا لفظها، حكيناها، هي كلمة والكلمة اسم. فأن مبتدأ، أين خبره؟ أن على وجهين، الخبر ما تتم به الفائدة، كالله بر والأيادي شاهدة، الخبر ما تتم به فائدة المبتدأ، ما تكمل به معنى المبتدأ. أن على وجهين، إذن على وجهين جر ومجرور متعلق بالخبر المحذوف، أن كائنة على وجهين، وما بينهما نعتان لأن، نعتان للمبتدأ. أن الذي نعته الأول أنه مفتوح الهمزة، نعته الثاني أنه ساكن النون. أن مفتوح الهمزة أ ساكن النون أن مفتوحة نعت الأول الهمزة نائب فاعل نائب فاعل لماذا؟ لأن مفتوحة اسم مفعول واسم المفعول يعمل عمل فعلي المبني للمجهول فأرفع نائب الفاعل الهمزة نائب فاعل للمفتوحة أما النون ففاعل للساكن للساكنة لأن الساكنة اسم فاعل واسم الفاعل يعمل عمل فعلي المبني للمعلوم يرفع فاعلا يبقى النون فاعل الساكنة والهمزة نائب فاعل المفتوح واضح يا أخوانا؟ حد لي سؤال؟ حد يريد الإعادة؟ واضح ولا أعيد؟ قال والاسم على وجهين ضمير المتكلم في قول بعضهم بعض العرب أن فعلت بسكون النون والأكثرون على فتحها وصلا وعلى الإتيان بالألف وقفا ضمير المتكلم انقسم فيه العرب إلى ثلاثة أقسام إنه قال بعضهم في قول بعضهم بعض العرب بعض العرب يقولون ضمير المتكلم بالنون وصلا ووقفا من غير ألف بغير ألف قال في قول بعضهم أن بنون ساكنة التي معنا الآن وصلا ووقفا أن فعلت يعني أنا يقصد أنا فعلت ذلك قال لك فعلت ليقول لك إن أن هنا ضمير المتكلم أصلها كما نقول نحن أنا بعض لهجات العرب يقول أن بسكون النون أن فعلت يقصد أنا فعلت وصلا ووقفا أن فعلت ووقف عليها أن برضو ده بعض العرب أما عامة العرب أغلب العرب أكثر العرب على فتحها وصلا وعلى الإتيان بالألف وقفا يبقى في الوصل يقول أنا نون فتحة أنا فعلت من غير ألف أنا فعلت أما إذا وقف يقف بالألف قال أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك لكن هو الله لكن يعني لكن أنا هو الله ربي لم يأتي بالألف في الوصل لكن إذا وقف يقول لكن أنا آتيك به إذا وقفت تقول أنا عند الوصل أنا آتيك به من غير ألف ده على لغة الجمهور لغة الجمهور يفتحون النون لغة البعض يسكنون النون وصلا ووقفا للهجة الأولى لغة الثانية لغة الجمهور العرب يفتحونها وصلا بغير ألف ويقفون عليها بالألف بقيت لغة تميم لغة تميم كما نقولها نحن في مصر الآن وفي معظم العالم الذي يتكلم بالعربية يقولون أنا وصلا ووقفا بإثبات الألف وصلا ووقفا كما يقرأها نافع أنا آتيك به في الوصل وبالطبع في الوقف كذلك يبقى ثلاث لغات في ضمير المتكلم المفرد سكون النون وصلا ووقفا لغة البعض لغة قليلين فتح النون مع الإتيان بالألف وصلا ووقفا لغة تميم الجمهور على فتح النون مع حذف الألف وصلا ومع إثباتها وقفا يبقى هنا نصحح ضمير المتكلم عند البعض مش الجمهور الجمهور في ضمير المخاطب ضمير المتكلم عند البعض يبقى هذا عن ضمير المتكلم أن في ضمير المتكلم قال وضمير المخاطب في قولك أنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن مخاطب المفرد مذكر ومؤنث مثنى بنوعيه الجمع بنوعيه أن هو الضمير فقط والتاء حرف خطاب إذا أردت أن تعرب على رأي الجمهور تقول في أنت أن فقط هو الضمير الذي إعرابه مبتدأ إعرابه خبر إعرابه أيا كان فاعل مثلا أيا كان اسم إن، اسم كان إلى آخره، والتاء حرف خطاب، ده عند الجمهور. هناك قول آخر إن المجموع هو الضمير، أنت أو أنتما أو أنتن أو أنت أو أنتما أو أنتن إلى آخره، ده قول آخر أن المجموع هو الضمير. في قول ثالث عكس القول الأول، عكس القول الأول، التاء فقط هي الضمير، التاء فقط هي الضمير. القول الثالث بيقول أن التاء فقط هي الضمير، وأن عماد، أن عماد، عماد يعني يعتمد عليه عندما انفصل، يعتمد عليه عندما انفصل. فيقولون إن الضمير المخاطب هو ليس أن ولا أنت، وإنما التاء فقط، التاء هو الضمير. ما الدليل على ذلك؟ قالوا كما في مثلا لما يكون فاعل، قلت، شو ده الف... مش ده ضمير المخاطب نعربه فاعل، قلت، إذا كان متصل، فلما أرادوا فصله، لما أرادوا فصله لم يمكنهم ذلك أن يبقى على حرف واحد، فأتوا له، لأنه اسم والاسم أقله ثلاث حروف، فأتوا له بما يعتمد عليه، أتوا له بما يعتمد عليه وهو أن. فعندهم أن حرف والتاء هو الضمير الاسم عند هذا البعض. يبقى ثلاث مذاهب، مذهب يقول إن أن فقط بدأ معنا في الدرس هو الضمير، مذهب يقول إن الضمير هو أنت كله، مذهب يقول إن التاء فقط، وأن عماد. اللي عليه دائرة ليس ضميرا، لأنه يقول إن أن فقط هو الضمير. اللي عليه دائرة ليس ضميرا لأن التاء فقط هو الضمير. الجمهور على الأول أن أن فقط هو الضمير، والتاء حرف خطاب، تاء مفتوحة مرة، تاء مكسورة مرة، تاء معها علامة تثنية مرة، تاء معها علامة جمع ذكور مرة، تاء معها علامة جمع للإناث مرة. وبهذا يكون قد انتهى من الكلام على أن الاسمية، على أن الاسمية. الآن أن الحرفية وأول أوجهها، والحرف على أربعة أوجه، أحدها أن تكون حرفاً مصدرياً ناصباً للمضارع. حرف مصدري، ما معنى حرف مصدري؟ يعني تسبك، تؤول مع المضارع بمصدر، بكلمة، باسم، باسم، وتفعل فيه النصب، أن تكون حرفاً مصدرياً ناصباً للمضارع. قال وتقع في موضعين، أحدهما في الابتداء والثاني بعد لفظ دال، تخطيت يعني حتى نجمل الموضوع، أحدهما في الابتداء والثاني بعد لفظ دال على معنى غير اليقين، فتكون في موضع رفع ونصب وخفض ومحتملة لهما. هذا مجمل ما سنقرأه في أن عندما تكون مصدرية ناصبة، أن في وجهها الأول الحرفي، أن تكون مصدرية ناصبة، أن تكون في موضعين، في الابتداء أو الموضع، الموضع الثاني أن تكون بعد لفظ دال على معنى غير اليقين، وتكون في موضع رفع واحد، نصب اثنان، جر ثلاثة، محتمل لهما أربعة. وأريدك إن كنت طالبا مجتهدا أو طالبة لبيبة أن تأتي لهذا الكتاب المبارك الميمون وتلخصه بهذه الخرائط، تجعل أن على أربع معاني تكتب هذه المعاني، إن على مش عارف أربع معاني تكتب هذه المعاني في ورق أو في دفتر أو ما شابه، تكتب ملخص. حبذا لو جئت بكتاب آخر أو كراسة أخرى أو دفتر آخر فوضعت نفس هذا الملخص مع بعض التوسعة، جعلت الشواهد غير شرح، بخريطة مع شواهد، يكون معك ملخصان، ملخص مركز وملخص آخر في بعض الشواهد، يذكرك هذا للتذكار، بحيث تستطيع أن تعيد العلم بدل ما تقرأ الكتاب كله، فقط تذكر نفسك بالملخص فإن نسيت تبدأ بالشواهد يساعدك في استعادة الدرس، يساعدك في التدريس مستقبلا، لأنك ستكون معلما في المستقبل. وفر على نفسك من الآن واصنع لنفسك هذا المجهود الذي تحمده في المستقبل إن شاء الله تعالى. قال: أن تكون حرفا مصدريا ناصبا للمضارع وتقع في موضعين، أحدهما في الابتداء تقع ويقع في نسخة يقع بدل تقع، الأمر القريب. أحدهما في الابتداء فتكون في موضع رفع، نحو: وأن تصوموا خير لكم، وأن تصبروا خير لكم، وأن يستعففن خير لهن، وأن تعفوا أقرب للتقوى. في كل هذه الآيات الأربعة أن والفعل بعدها مؤولة بمصدر يقع مبتدأ. أن تصوموا في تقدير يا شيخ عادل صومكم أو صيامكم، أن تصوموا في تقدير صومكم، صوموا مبتدأ خير خبر، وأن تصبروا خير لكم، شيخ صبري صبركم مبتدأ خير خبر. يبقى بتعرب أن حرف مصدري ونصب مبني على السكون لا محل له من الإعراب، تصبروا فعل مضارع منصوب بأن وعلامة النصب حذف النون لأنه من الأمثال الخمسة والواو فاعل، والمصدر المنسبك أو المصدر المؤول من أن والفعل في محل رفع مبتدأ وخير خبر. وأن يستعففن خير لهن، أيوة حضرتك، يعني استعفافهن، استعفافهن، بلاش نقول عفافهن لأنه قال يستعففن ما قالش يتعففن، فانضبط بالفعل الموجود لأنك تجعل الحرف مع الفعل الموجود لا الفعل الموهوم. أن يستعففن يبقى تأويله استعفافهن، استعفاف مبتدأ، وأن يستعففن مبتدأ خير خبر، وأن تعفو أقرب للتقوى، عفوكم، عفوكم من أين أتيت بكم ديت؟ من الواو، أن تعفو أنتم أيها المخاطبون أزواج الزوجات أولياء الزوجات أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم، أقرب خبر. قال: وزعم الزجاج أن منه، منه يعني ضمير يعود على من المجيء، أن مصدرية ناصبة في موضع ابتداء، وزعم الزجاج أن منه أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس أي خير لكم، فحذف الخبر. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. زعم الزجاج أن منه أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس مبتدأ، فأين الخبر؟ قال: أي خير لكم، فحذف الخبر. هذا زعمه. وقيل: التقدير مخافة أن تبروا، الجميع متفق أن أن هنا مصدرية ناصبة، وتقدير أن تبروا بركم أو بركم أو بركم أيا كان مصدر، بركم من أجل الواو، تقواكم، إصلاحكم أو إصلاحكم أو إصلاحكم حسب الإعراب. فالزجاج قال: أن أنت بر هنا مبتدأ والخبر محذوف، إذن يوقف على ما قبله عند الزجاج. قال يمكن توجيه الكلام بأن نقف على لأيمانكم ونقول ويكون الكلام ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، ويحسن الوقوف، يجوز الوقوف. ثم نبدأ جملة جديدة ونقول أنت بر وتتقوا وتصلحوا بين الناس، أين الخبر؟ خير لكم. ابتدأ محذوف الخبر، كلام معقول، كلام لا بأس به، المعنى صحيح، يمكن أن يكون مرادا للشارع تحتمله العربية. لا تجعلوا الله تعالى عرضة لأيمانكم، يعترض باليمين عن فعل الخير، فيأتي أحدهم ويقسم أو يحلف على ألا يذهب لأخيه مثلا ولا يزور أخاه، فإذا قيل له اتق الله وصل الأرحام يقول قد حلفت، كما حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة، يعني معترضة حاجزا بين أيمانكم وبين فعل البر. ثم يستأنف ويقول أنت بر، يعني بركم تقواكم، مبتدأ بركم وتقواكم وإصلاحكم بين الناس خير لكم، مش مانع. قال وقيل إن أنت بر المصدر المؤول هو بتقدير مفعول لأجله، وأصل الكلام مخافة أن تبر. مخافة أن تبر، لا تجعلوا الله تعالى عرضة لأيمانكم مخافة أن تبروا. ثم حذف المفعول لأجله وحل المضاف إليه محله، مخافة أن تبروا، مخافة بركم. هذه المرة سيكون المصدر مجرورا بدل مرفوع يبقى مجرور، مخافة بركم، فتجعلون تصدرون اليمين وتقولون لا أفعل البر، لأن لا أفعل صلة الأرحام مخافة أن أحنث في يميني، أن أحنث في يميني. يدعي أنه يريد أن يبر اليمين، دعوة كاذبة. فالله تعالى من رحمته بنا شاء لنا أن نكفر عن هذه الأيمان، رغم أنها أقسمنا وعقدنا الأيمان باسمه العظيم، إلا أنه رحمة بنا وصلة للأرحام وغيرها من أفعال البر تجاوز لنا عن ذلك وجعلنا نكفر عن هذه اليمين بشيء يسير، وهو كفارة اليمين حتى لا نتخلى عن البر. لا تجعلوا الله تعالى عرضة لأيمانكم مخافة بركم وتقواكم وإصلاحكم بالجر. ثم حذف المضاف فحل المضاف إليه محله فانتصب انتصابه، انتصب انتصابه، يعني صار بركم بالنصب، تقواكم نصب على على فتحة مقدرة، إصلاحكم فتحة ظاهرة لو أولنا. بعضهم جعل المصدر بدلا من الأيمان، بعضهم جعل المصدر بدلا من الأيمان أو عطف بيان له. تقدير الكلام عند هذا البعض لا تجعلوا الله عرضة لبركم وتقواكم، لأنه بدل أو عطف بيان من الأيمان، لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، لا تجعلوا الله عرضة لبركم وتقواكم وإصلاحكم، يعني هنا في لام، كأن في لام، لأن البدل على نية حذف المبدل منه، نية المبدل منه في نية الطرح كما يقولون، المبدل منه في نية الطرح، فتباشر اللام هذا المصدر، المبدل منه في نية الطرح فتباشر اللام هذا المصدر، لبركم لتقواكم لإصلاحكم، بدل من اليمين. كيف يكون بدلا من اليمين؟ كيف نفهم هذا الإعراب؟ فرع المعنى نريد أن نفهم كيف يكون بدلا من اليمين. البر شيء واليمين شيء آخر، كيف يكون بدلا منه؟ قالوا ما هو اليمين هنا ليس مرادا في ذاته، وإنما المراد هو المحلوف عليه، اليمين ليس مرادا في ذاته، وإنما المراد الذي قسم عليه، المقسوم به، المقسوم عليه، أنا آسف، المقسوم عليه، المحلوف عليه. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في معنى حديثه: من اقتطع مال امرئ مسلم بيمين فاجرة، إلى آخر ما في معنى الحديث، بيمين فاجرة يعني بمحلوف عليه، والله لا، والله هذا مالي، يبقى هو اقتطع المال أو أخذ المال أو غصب المال أو سلب المال أو انتهب المال، وذهب عند القاضي يحلف على أنه ماله، فاقتطع المال بمحلوف عليه. هنا أيضا إذا فهمنا أن الأيمان هنا بمعنى محلوف عليه، يسهل فهم إبدال البر والتقوى والإصلاح من المحلوف عليه، أو جعلها عطف بيان لها. فهي أعاليب متعددة، وكلها إن شاء الله تعالى صالحة وجميلة، وكلها يمكن أن تكون مرادة للشارع سبحانه وتعالى. وزعم الزجاج أن منه أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، أي خير لكم، فحذف الخبر. حديث الرواية الأخرى بتقول: من حلف على يمين، دي أوضح كمان من الذي على السبورة، من حلف، دي أوضح، من حلف على يمين يقتطع، رواية أخرى للحديث، يقتطع بها مال امرئ. حلف على يمين، احنا بنحلف على يمين ولا بنحلف على محلوف عليه؟ يبقى اليمين هنا كاليمين هنا معناه محلوف، معناه محلوف عليه. وقيل التقدير مخافة، مفعول لأجله، مخافة أن تبروا. زعم معناه أنه لا يوافق عليه. نعم. وقيل في: فالله أحق أن تخشوه، إن أحق خبر عما بعده، والجملة خبر عن اسم الله سبحانه. وفي: والله ورسوله أحق أن يرضوه كذلك. والظاهر فيهما أن الأصل أحق بكذا، فالله أحق أن تخشوه، والله ورسوله أحق أن يرضوه. نأخذ هاتين الآيتين وهما على نفس المنوال، ونقف إن شاء الله إلى هذا الحد في هذا الدرس، ونكمل في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. الآية تقول، أو جزء الآية يقول: فالله أحق أن تخشوه. قال: وقيل في: فالله أحق أن تخشوه، أن أحق خبر عما بعده. بهذا يؤكد ما نحن فيه، أن تخشوه مبتدأ، لأن هؤلاء المعربين يقولون أحق خبر عما بعده، فهذا مبتدأه. يبقى أن حرف مصدري ونصب وقع هنا في الحالة الأولى، وهي حالة الابتداء. وتقدير الكلام حضرتك مصدر، اسمعني صوتك، لا تأويل المصدر، أن تخشوه بتأويل، ها، خشيتكم، بس تخشوه، أين تذهب بهذا الضمير؟ ها، خشيتكم إياه، خشيتكم لا، أحسن، إياه، ومن غير ما نحتاج إلى، ليس معنا اللام، خشيتكم إياه، أن تخشوه في تأويل خشيتكم إياه مبتدأ أحق. والجملة من الجملة الصغرى ديت خبر في الجملة الكبرى. بلفظ الجلالة مبتدأ في جملة كبرى، خبرها مبتدأ ثان، خبر خبر لمبتدأ ثان، خبر مقدم مبتدأ مؤخر، والجملة الصغرى خبر مبتدأ في الجملة الكبرى. مرة أخرى، لفظ الجلالة مبتدأ في جملة كبرى، الجملة بعده خبر له، جملة كبرى جملة صغرى، جملة كبرى جملة صغرى. لفظ الجلالة مبتدأ في الجملة الكبرى، خبره الجملة الصغرى كلها. أحق خبر مقدم أن تخشوه مبتدأ مؤخر. تقدير الكلام، الله تعالى خشيتكم إياه أحق، أحق يعني من خشيتكم غيره. ابن هشام قال الظاهر فيهما أن الأصل أحق بكذا، فالله أحق بأن، يقول الظاهر الأحسن الأولى أن نقول فالله أحق بأن تخشوه، فحذف الخافض فرفع الخافض، والمصدر منصوب على نزع الخافض أو باق على جره، تأويلان أو طريقتان في الإعراب أو منهجان في الإعراب. إذا نزع الخافض هل يبقى عمله؟ فيكون المخفوض مخفوض، يبقى المخفوض مخفوضا، ولا إذا نزع الخافض نصب الإشارة إلى هذا الخافض المنزوع والمرفوع، رأيان، وسيأتي إن شاء الله في كلام ابن هشام أنه عند نزع الخافض هناك رأي بأن المخفوض يصير منصوبا، وهناك رأي أنه يبقى على خفضه. فعند ابن هشام الأولى أن نقول فالله أحق بأن تخشوه، فيكون المصدر المؤول إما منصوب على نزع الخافض وإما مجرور بخافض محذوف، والتقدير فالله أحق بخشيتكم، فالله أحق بخشيتكم. ثم لما نزعت هذا الخافض، الله أحق بخشيتكم، لما نزعنا هذا الخافض أبقينا المصدر مجرورا أو جعلناه منصوبا على نزع الخافض. هذا الذي يريده ابن هشام عندما يقول والظاهر فيهما أن الأصل أحق بكذا، فالله أحق بكذا. نفس هذا الذي تعاملنا به مع هذه الآية وهذا الجزء من الآية، نتعامل مع آية سورة التوبة، والله ورسوله أحق أن يرضوا، والله ورسوله أحق أن يرضوا. الشاهد في أن يرضوه وتأويل هذا المصدر، ها من يقول لنا؟ تفضل. إرضائهم إياه، إرضاؤهم إياه، إرضاؤهم الواو الهاء إياه، على قول البعض الذي صدره بقيل، يبقى الكلام والله ورسوله مبتدأ معطوف عليه، والخبر هو جملة أحق أن يرضوه التي فيها أحق خبر مقدم وأن يرضوه مبتدأ مؤخر. إرضاؤهم إياه أحق، الله تعالى مبتدأ، رسوله معطوف عليه، الخبر جملة أحق أن يرضوه، والتأويل إرضاؤهم إياهما إياهما أحق، إرضاؤهم إياهما أحق. على كلام ابن هشام الذي يعتبره هو الأولى، أحق بإرضائهم، هذه المرة هيكون مجرور، أحق بإرضائهم إياهما، والله ورسوله أحق بإرضائهم إياهما. ثم ينزع الخافض ويبقى المصدر مجرورا، طبعا هنا مصدر في محل لأنه مصدر مؤول في محل جر، بخافض منزوع أو مرفوع أو في محل نصب بعد نزع الخافض، فتكون الهمزة على السطر، طبعا هذا لا يكتب، لكن إذا أعربت تقول مجرور بحرف جر محذوف أو منصوب بنزع الخافض. المصدر المؤول من أن والفعل في محل نصب على نزع الخافض أو في محل جر بخافض منزوع مرفوع محذوف. وعلى تأويل البعض فهو مبتدأ مؤخر خبره أحق والجملة خبر للمبتدأ المذكور. في أي سؤال؟ سؤال؟ يسأل ينفع نخليه تمييز المصدر الموضوع نخليه تمييز؟ لا. يعني أحق خشية؟ طيب نشارك الإخوان. بيقول الشيخ وهو من علماء اللغة العربية: والله ورسوله أحق بأن يرضوه، أو خلينا فينا فالله أحق أن تخشوه. يقول ممكن نخلي المصدر ده تمييز، نجعله تمييزا. سألته يعني إيه؟ قال يعني الله أحق، أفعل تفضيل ونأتي بعده بالتمييز، الله خير حافظا هو أرحم الراحمين مثلا يعني. يبقى ده تمييز، يبقى خشيتكم إياه. ويبقى الخشية هنا مصدر مؤول من أن، والفعل في تأويل مصدر إعرابه تمييز. هذا سؤاله. موافقون، معترضون، متوقفون؟ ما رأيكم؟ حاضر الشيخ مبروك، غير الشيخ مبروك، ما رأيكم؟ هل يمكن أن نعرب خشيتكم تمييزا؟ نعم أم لا؟ غير أحمد. حد تاني؟ حد يدلي بدلوي؟ نسمع بقى الشيخ مبروك. لماذا يا شيخ مبروك؟ التمييز يكون نكرة، التمييز يكون نكرة، فخشيتكم معرفة. يقول هنخليه خشية بالعافية يعني. ما طب ونعمل ايه في تخشوه دي؟ الواو دي نعمل فيها ايه؟ انت مثلا حد قال لك لو خليته تمييز هنعطيك جائزة مثلا، فتريد ان تجعله هكذا؟ طيب اي سؤال شيخ عبد الله؟ الضمير في الله ورسوله احق ان يرضوه، يعني يعود الى لفظ الجلاله، يعود الى لفظ الجلاله او المذكور، يعود الى لفظ الجلاله، ويبقى في معطوف يرضوه والرسول، يبقى في اما على تقدير محذوف الله ورسوله احق ان يرضوه ويرضوا رسوله، لابد من تقدير، أو الضمير يعود على الاثنين بمعنى المذكور، أن يرضوا المذكورة هو الرب عز وجل ورسوله عز وجل صلى الله عليه وسلم. حد لي سؤال يا كمال؟ نعم. بيأتي بيسأل الشيخ كمال، بيقول لما قال وقيل مخافة أن تبروا، هل هذا رد على الزجاج؟ لا، ليس ردا، هم مجرد سرد للعد للتفاسير. يعد بيأتي بما قيل في الآية من أعاريب، والآن ابتعد عن الشاهد الذي يصب في كونه مبتدأ ويتكلم على بالمناسبة استطرادة، يعني بمناسبة أني تكلمت عن هذه الآية فخذوا بقى عني أعريب أخرى في هذه الآية، استطرادة ثم استطرادة. أيوة في سؤال؟ أي سؤال؟ الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد، شكرا لكم. لو سمحتم لازال الواجب قائما. إما لا في صحيح البخاري، إما لا في صحيح البخاري، إما لا في صحيح البخاري، لو سمحت إيتي بها، استقبل أوراقكم المرة القادمة إن شاء الله. ندعو الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، الحمد لله على كل حال. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا اهدنا فيمن هديت، تولنا فيمن توليت، وعافنا فيمن عافيت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك. وقنا شر ما قضيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت. اللهم نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربنا، إلى من تكلنا؟ إلى بعيد يتجهمنا أم إلى قريب ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي، ولكن عافيتك أوسع لنا، ولكن عافيتك أوسع لنا، ولكن عافيتك ورحمتك أوسع لنا. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. ارفع الظلم عن المسلمين، اللهم ارفع الظلم والإصر عن المسلمين يا رب العالمين. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بشر فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، وأهلكه كما أهلكت عادا وثمود. اللهم إنا نجعلك في نحور أعداء الدين، ونعوذ بك من شرورهم. اللهم أبطل كيدهم، أفسد سعيهم، شتت جمعهم، ورد كيدهم في نحورهم. اللهم أرنا فيهم ما تقر به أعيننا وتتشنف به آذاننا يا رب العالمين. رب إنا مغلوبون فانتصر. اللهم رد المسلمين إلى الدين ردا جميلا. اللهم أخرج منهم ما تقر به عين نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم ارض عنا وردنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، وارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لئن لم ترحمنا ربنا وتغفر لنا لنكونن من الخاسرين. لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ارزقنا أن نجد حلاوة الإيمان. إذا أردت بقومنا فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، ولا ضالين ولا مضلين. اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اقض حوائجنا وحوائج السائلين من أمة حبيبك. اللهم إنا نشكو إليك ما يفعله بنا أهلنا. اللهم نشكو إليك ما يفعله بنا قومنا. اللهم اكفناهم بما شئت. اللهم اكفناهم بما شئت. اللهم اكفناهم بما شئت. رب أعنا ولا تعن علينا، رب أعنا ولا تعن علينا، رب أعنا ولا تعن علينا، رب انصرنا ولا تنصر علينا، رب امكر لنا ولا تمكر علينا، رب اهدنا ويسر الهدى لنا، رب انصرنا على من بغى علينا، رب اجعلنا لك ذكارا، لك شكارا، لك رهابا، إليك مخبتين منيبين، إليك أواهين. رب تقبل توباتنا واغسل حوباتنا، وأجب دعواتنا، وثبت حجاتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخائم صدورنا. ارزقنا أن نجد حلاوة الإيمان. اللهم ارزقنا أن نجد حلاوة الإيمان. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل العلم والقرآن حجة لنا لا علينا. رب زدنا علما. اللهم نسألك علما نافعا، وقلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا، وعملا صالحا متقبلا، ودسدا على البلاء صابرا. وفق الممتحنين يا رب العالمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وأهلك أعداءنا يا قهار يا عظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وأصحابهم ومتبعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلى أهلك وخاصتك وأحبابك وأوليائك، وعلينا معهم بفضلك، واجعلنا منهم يا أكرم الأكرمين وأجود الأجودين. الحمد لله رب العالمين.